حياكم الله شباب، الله حلقة جديدة Special Edition WWDC 2017. يوماني قصيشر لي دا أقدم الحلقة بمناسبة مؤتمر أبل WWDC 2017 جون. حلقة مليئة بتفاصيل مرعبة وهواية أشياء اليوم يعني أبل عنت عنها كانت بيك سبرايز لنا. قبل ما ندخل بالتفاصيل نحكي شنو اللي صار، أقدم لكم علي الشيخلي. أهلا علاوي. علاوي شلونك؟ مشتاقي لك علاوي. ها نكملها نحكي رأسا لك. مشتاقي لك، الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. شلونك يا معود؟ يعني وين في أمواني ماكو؟ لك أنا ما أدري، أفرح بالسماعة ما أدري أفرح بوجودك. يعني شاكشي دا أحكي مشتاق صوتكم أنمار. هلا يا علي، نورتنا عمي. وأخيرا سلامك حبيبي. الجروب حيقلبوها ترى مظاهرات، حيقلبوها مجلس التعاون الخليجي يعني التماكو. بالمناسبة أريد يعني أوجه الشكر لكل الشباب، الكل الشباب بدون استثناء اللي كانوا يدخلوا لي على الخاص ويكتبوا لي طول الحلقات اللي كانت تنزل. هواي شباب دخلوا لي وهواي خطايا كانوا اللي يطمن على صحتي واللي يريد يعرف انه ليش ما كنت دا اكون بهاي الحلقات بالبودكاست. وهواي شباب كانوا يطالبون انه يا ابو معود دخيلك ارجع، اسف بديش الحلقات ما كنت اقدر اجي، يمكن الحلقات الجايه همين مو كلش راح ترهم بسبب ظروف العمل والتضارب اللي دا يصير، بس ان شاء الله يعني قريبا سون نرجع نرتبها. ويعني I will join them as before يعني بحال الله إن شاء الله. طبعا إحنا يعني مثل ما قلناكم قبل، يعني الولد خطايا هو دي يحاول حتى إنه يكون ويانا موجود، وإحنا همين يعني كل شيء بقدرين ظروفه هاي، بحيث يعني حتى ما دا نفتح الموضوع وياه هاي لأنه هاي بعد هي الدنيا هي شيء ظروف عمل وترهم بالضبط. بس قبل كل شيء ما ننسى نرحب بحبيبي دار. Hello. شلونك يا عود؟ قلت هاي نسان يعني لا ما اقدر. قلت عمي راح خلي ترد تلي السالفه ولا هذا اللي بالدي دي سي ولا شيء. شلونك يا معلم؟ شلونك حيل حيل مشتاقينك طبعا. شذاتي قلبك ايش اليوم؟ مؤتمر المطورين يا معود. اقول لك دمرانة منا. شايف لما تشوف مؤتمر تقول اني لا مطور ولا شيء، انا ما ولا عارف ليش هذول ايش يسوون، هم بيقرا وانا بيقرا. اني وين وهم وين وناس كم نروح من الليز ما ادري بده ايش يسوون. اقول لك اليوم كل على هذا الشمال نفسه من الميز. اقول لك اني تعرف ايش صار فيه؟ لا جديات يعني من زمان ما شايف فيك مؤتمر، معظم الوقت حلقي مفتوح ومصدوم وشي بدي اقول ايش يصير. يعني تخبى واصيح يعني اتفاعل ويا الشاشه يعني اقول واو لك باوع لك هاي، وانا بحدي بالغرفه. احنا علي سوي فشغله ما حنقدر نقولها بالبودكاست. اي اكبر اثبات الصوره اللي دزيت لنا اياها. يا هو بهم هاي اللي كلش لا هاي علي ما تحمست. لا هاي لا هاي اني انت سوري. اوكي هاي علي. آه أنا عطاني دينار، نارد بالله دينار فر الكاميرا وطق لنا صورة. لا لا عمي لا. يعني ما كمك حبيبي قصي. يا طبعا في المؤتمر إنسين، يعني صار لي أتذكر المؤتمر تشين شبعان بي هو المؤتمر ما يا هو iOS 5 I think كان لما عنه على الاي كلاود، لما ستيف كان هذا اخر مؤتمر ستيف واعلن بيه عن الاي كلاود والهذي. زين اتذكر يعني على هالوزن، الوزن مال مؤتمر اي كلاود، الوزن مال مؤتمر لما عنه الاي مسج اول مره، لما عنه على الفيس تايم، لما هذي يعني هيجي مستوى iOS 7 طبعا. يعني هذا بس هذا كان كله يعني نعرفه وهواية يعني صارت لغاوي عليه، فشوية يعني احنا كنا هواي نقرا دي كانت ذاك الوقت ولو يعني هو كل شوية صار. بس المهم بس هذا يعني اللي اقدر ألخصه من اللي شفته بالمؤتمر. طبعا اول شيء هو طلعوا عن الوقت، الوقت كان المفروض هو ساعتين ساعتين ونص تقريبا، تقريبا ساعتين ونص. فطلعوا عن الوقت اللي واحد يقدر يلخصه انه أبل حلو بيها دا يعني تسكت على مثلا هواية إنه ناس مثلا تنتقدوا هذه تسكت تسكت تسكت يعرفون شو يسوون، عندهم خطة، عندهم يعني تصورات صحيحة، عندهم فد فيجن معينة يمشون عليها، وبعدين وراها إنه نزلوا هاي كلها بخلال ساعتين. ترى إحنا دا نحكي على كومو منتجات، كومو منتجات مو بس فد شغلتين ثلاثة زين. يعني هو mainly هي كان ست إعلانات بحساب، بس كل إعلان يتفرع بمئة ألف إعلان يصير بداخله، بحيث يعني الواحد يتعب. فهذا يعني كان فد رد كلش قوي على بشكل أساسي الصحافة. الصحافة هواية حكوا على أبل، هواية انتقدوا أبل، صار لهم يعني إيش قد بالآخر ست أشهر اللي فاتت زين قريب من قبل ما اعلنوا على الايباد على الماك بوك برو ويا التاتش بار، ولحد هسه انه ضلوا ينتقدون. ف انه بالاخص ويا الدعم للبرو يوزرز زين، هو قالوا ابل نسيت ما ادري شنو، نسيت الناس المختصين، نسيت هذه. بس يعني برغم من هم ابل بوكيت يعني ذكروا سووا انه حدث خاص الصحافه اللي يحكون على مستقبل الاجهزه مال برو، وقالوا عندنا انه اي ماكات راح تجي هذه، بس اللي صورناه هي راح تجي بنهايه السنه، بس هو بالاحرى هسه جتي زين. فعنوا على فد يعني مجموعه من الكمبيوترات، وهاي من البرو اللي يشتغل على الشغل المحدود الى البرو اللي يشتغل اللي صدق بروفيشنال اللي أكثر من بس مثلا يشتغل جرافيك ديزاين. ف ونفس كذلك على الايباد، الايباد هم يعني هواي ناس اللي قالوا ايو تسوي ابل دعايات انه على الايباد، انه يقول على اساس هو يعني بديل للبي سي وبديل للسيرفس ومدري شنو، مايكروسوفت انه قامت تضحك على ابل بالاعلانات مالته هذه زين. بس ابل اللي كان تسويه هو عباره عن تمهد طريق حتى تفتحها بهالسنة وتنزل فتشي صدق باور هاوس من ناحية الأجهزة اللوحية ومن ناحية الناس البروفيشنال. المرة الثانية أقول لك yeah. الناس المختصين مو بس الناس العاديين زين. ف أقول لك اليوم عبالك المؤتمر غطى كل الكاستمرز وكل أنواع الكاستمرز مال أبل، من قلتها أنت البرو برو يوزرز كلش الى الناس اللي يستعملون على قد فشي قاعد بالبيت يجوز يستعمل بس التليفون او يستعمل بس الايباد وحتى السماعه اذا يسمع اغاني بالبيت وفشي بسيط. هيجي ارضوا الكل من A to Z. بالضبط. واللي ما افتهموا تم شوي نزل فد قنبله صغيرونه قال دي يحكي عن ابل تي في لما نط التحديث زين، والقنبلة قالها قال احنا بعد عندنا بقية السنة راح نحكي اكثر على ابل تي في، تعرف شلون؟ فدي يعني دي كملوا لك كل شيء، يعني ما نسوا اي شيء زين. عندك انت من الـ الانظمة طبعا والاجهزة اللوحية او الكمبيوتر المستخدم العادي والبروفيشنال، لانه حدثوا حتى الماك بوك اير، الماك بوك العادي الصغير هم نتحدث زين. وصعودا انه ودوها انه للبيت، والبيت هم راح يكملوا بعدين بهالسنه ويا الايفون وغيره. فيعني لا مؤتمر قاتل، مؤتمر قاتل. فخلينا نبلش بال يعني هم نقسمها على هي ست شغلات غير اي اول شيء قول اول شيء قبل هذا سوري ولد خاطر قبل هذا كلش حابب بالمقدمه المقدمه ضروري ايه اول شيء غير الفيديو الرهيب صدق احنا ننساه من قصد المقدمه اللي وراها، بس الفيديو الرهيب اللي كان شفته ترى من نوع انتاج فيلم تحشيش كان كلش هوايه وحلو لما البدايه كلش غير الفيديو الابوكاليبس طلع مو زومبيز طلع ما كوبلي اي بالضبط راح حبيت شفت الفيديوهات تندر تحشيش كان اي بالضبط اهم شيء اي هاي من الضروري الناس تشوفها. بس اكو وراها كم شغله حكاها ترى صدق شغلات رهيبه كانت، اللي هو 16 مليون ريجستر ديفلوبر، اكو 16 مليون مطور مسجل حاليا ويا ابل. اي انا واحد من هذولي لتحشيش يعني بجد نص الشعب العراقي خلص تقريبا. زين اللي كانوا موجودين بالمؤتمر 5300 جايين من 75 دولة. ترى كل تشغلات توقف الشارع فشغلات كلش واو. عجبني هذا الولد الصغير بدأ من عمره 6 سنوات نسيت عمره السجل يمكن قال 10 اي وعنده 5 ابلكيشنات اوريدي بالاب ستور يعني بين قوسين ام دانا ف زين وعندك هاي الثانيه المره العجوز عمرها 82 سنه هسه تعلمت ونزلت اول ابلكيشن لها بالاب ستور ترى يعني رهيب يعني هاي بوحد هذا يشوفك انه ترى ماكو شيء اسمه والله اني كلش صغير او اني كلش كبير على انه اتعلم او اسوي فتشي او اغير من روحي وهاي او اتطور الى اخره فتشي كلش رهيب. فبس حبيت هاي المقدمة اقولها قبل ما نفوت على 6 شغلات فمايك رجع لكم قلبي. فاول شيء طبعا حكوا على الابل تي في يعني فالتحديث سريع عليها مثل ما طلعت الإشاعات وهذه الخبر كان يعني صحيح وأنا متوقعت بصراحة أنه راح يكون ينعلم بالتفاصيل بالWWDC ولا ما شاكوا عليه التفاصيل وهو أمازون برايم فاينالي راح يجي للأبل تي في فاينالي وأخيرا أنا شايف هاي الهي وتصفيقي شي شوي شوي بالضبط أخيرا أنا من لما شفته كانت مرتي قاعدة فانه دا نتفرجوا هذه فكان يقول and I'm so excited مثلا أقول لكم أدري شو هاي قلت لها أمازون برايم كان يقول أمازون فقلت لها إيه فضيعة قتلتونا زين بعدين قلت لها يعني صار لي كم سنة دا أدفع الأمازون عمود البرايم صح مستغلة بالشيبينج والهذي بس يا أخي عندهم خوش كونتنت زين هاي مال ترانسبيرنت ومال ماي ان ذا هاي كاسل مدري منو هاي ترى مسلسلات كلش قوية وحلوة زين بس تابع شوي من عدها وانساها انه تعال سوي اير بلاي ومدري شنو هذه ففاينالي هسه راح يجي الدعم الكامل للامازون برايم على الابل تي في. الموعد طبعا ما حددوا ايش وقت بالضبط راح تنزل بس مثل ما قصي انت ذكرت شو اسمه اي قرأت بوحدة من المواقع الأجنبية دي يقولون إنه نهاية السنة راح ينزل الابليكيشن نهاية السنة اي يعني شت بصراحة شت متوقع راح ينزل اليوم لأنه طول يعني هو الليك من العام مو بوقت طلع هذا واحد من المهندسين قال ده نش صوي يعني كان مفروض يكون خلصان بس على العموم المهم راح يجي هو هذا أهم شيء. ف اعتقد هذا التحديث الوحيد على اب ستور وما كان اكو على الابل تي في اي ما كان اكو شيء ثاني هاي بس اي بس هو مثل ما قلنا لكم يعني هو القنبله الاكثر انه راح تجي بعدين بهالسنه زين نشوف ابل شنو ضامه من ناحيه الابل تي في والدعم مالته. ف منو بيكم اللي يسولف على الفقره الثانيه؟ اني اذا ما عندكم مشكله اوكي Yeah. الشغله الثانيه اللي حكوا عنها هو الواتش او اس. الواتش او اس اجت له تحديثات بس همنا مو كلش خلينا نقول كبيره. اول شيء اضافوا 2 واتش فيسز جديده او 3 صراحه. اول واتش فيس هو واتش فيس سموه سيري واتش فيس. طبعا هوايه هم خلال المؤتمر كله راح نحكي عنها اكثر انه سيري دخلت بالماشين ليرنينج انجن اللي هو موجود بالاي او اس الجديد بالماك او اس الجديد حتى انه مثل ترتب لك انت شنو اولوياتك بالساعه. يعني مثلا انت هذا الواتش فيس اللي يكون عندك الصبح انت اذا سيري اتبعت انه انت دائما الصبح مثلا تشيك ايش قد راح تحتاج وقت حتى توصل للشغل او تشيك شنو الوذر مالتك اوتوماتيكلي هي راح تطلع لك بالواتش فيس انه انت درجه الحراره هسه حاليا هالقد او مثلا الترافيك عندك مو قوي فأنت راح تحتاج وقت أقل من كل يوم حتى توصل للشغل. هذا هو خلينا نقول فد عبارة عن سمارت ووتش فيس حتى يظل يتابعك شلون معاي حتى أنه أنت شلون أقول لك لما أنت تكون قريب على ريمايندر معين رأسا الووتش فيس راح يتغير وينزل لك ريمايندر انه انت يابا عندك فلان شيء لازم تسويه من هالسوالف. هذا طبعا كله بالواتش فيس بس طبعا على بس انا شغله اضيفها على السريع على هذا علق الشيء قلنا يعني قلنا لكم احنا نسوي بودكاست انه نسولف على احنا ردود افعالنا وشنو واحد شلون يطبقها بالحقيقه مو بس انه نغطيكم الاخبار. هذا فد شيء انا ما شفته كلش كيفت عليه. تعرف ليش؟ لانه اني اعتقد قايلها قبل يومي انا مثلا يجي نوتيفيكيشن على التليفون مثلا يقول لي ترى شغلك مثلا خلينا نقول بعد ربع ساعه اذا تريد توصل يردك 12 دقيقه بيس على الترافيك وهذه. انا كلها يوميا يجي يسوي لي. فهسه طبعا هو بيس على الكالندر مالتي يعني الكالندر كلها بيها الجدول مالتي والشغل. بس هسه تخيل يعني هذا كله انا اشوفه بعد على الساعه مالتي انه كله اشوفه طريقه انه سيري راح اتوقع راح يكون حتى المشين ليرنينج مالتي اكثر لانه ابل ده تتعمق اكثر بموضوع المشين ليرنينج وهذا خصوصا ده يسوى على شكل مثل كانه ما تايم لاين باليوم مالتك. هم بلشوا بالمثل تايم ترافل بوكتها بالديجيتال كراون تقدر تمشي وتشوف يومك شو راح يكون. ظاهر يعني اثناء التستنج والهذي توصلوا انه النكست ستيب هو سيري. للعلم سيري مو بس هو عباره عن الفويس. سيري عباره عن هو العقل اللي دا تشتغل عليه الاجهزه بعد منه وجاي. قبل سيري كانت اسيستنت بس هسه اسيستنت بالفعل مو بس بالصوت. يعني مثلا يا هما سووا لها عبالك براند انه هي شلون العقل مال السوفت وير شلون دا يتعامل وياك. بالضبط بالضبط هو الاسم الاي اي مالتهم هو بعد صار سيري. فمو بس انه يعني انت لما الواحد يقول يا ما دخلت ولا سيري ما استخدمه هذه هذا بعد ماكو شيء يعني هذا بعد مو صحيح الحكي يكون التعبير. اي بالضبط كمل سوري. لا لا لا عادي. شغلتي على الواتش فيسز ما راح نطول بيها. اضافه واتش فيس اسمه كليدوس كوبيك واتش فيس يطلع فت صوره هيجي هي هاي الطريقه الكليدوسكوب اللي هي اكثر من صوره مدموجه على شكل دائره وتصير بها حركه. طبعا اني مو كلش عجبتني لانه صعب تقرا الاميال اذا انت حاطها او يجوز ديبندينج على اللون اللي حتحطه بس ما ادري احسها ديستراكشن قوي لكن حلوه للناس اللي ممكن اللي يحبون لي. ممكن تتحكم مالتها الالوان مال بالصوره اللي تختارها انت. يا المشكله هو اللي انه دا يجي ابيض يعني دا يجي الطوخ وفاتح فما ادري يعني هسه تشوفوه على الموقع خوبك واحده اللي تصير مثل على بالك طوبه بيضاويه يعني هذيك راسها راس بيست شلون. بس الواتش فيس الثاني اللي يعني عجبني مال توي ستوري دود هذا اني اني اني قلت صحيح قلت صحيح ايه هاي صار قريبه هاي ذا نيكست ميكي ماوس يعني هاي ميكي ماوس انت حطه فترات كلش هوايه وهذا راح يكون البديل مالته الرهيب. اقول لكم شفتوا ودي وباز من واحد جرى الاخ يا كلش كول. مرتي قالت اريد والي ما طول هم دي يجيبوا شغلات مال بيكسار ليش ما جابوا والي صفان قلت ايه والي ترى بس نيفر نو ميبي هذا they'll expand it. Yeah. مثل ما سوي مني. اي. اوكي. الشغلة الأخيرة بالواتش أو إس وهي الشغلة اللي أني أكثر شيء عجبتني وأصلاً هي الشغلة الوحيدة اللي أني عن نفسي أستعملها بالأبل واتش اللي هو الأكتيفيتي أب والورك أوت أب. الأكتيفيتي أب صار بتطور أنه قام بعد يقول لك in advance يعني مو انه مثلا يقول لك يابا انت هذا الاسبوع عندك perfect week لا يقول لك مثلا انت بعد لك 3 ايام ترى وتحصل فد فلان تروفي او فد فلان ستريك يصير عندك بعد لك مثلا يومين وتحصل perfect week او perfect month. طبعا هاي كلش فيك. ليش؟ لانه انت تفرح اكيد من تحصل الاتشيفمنت تشوف انه مثلا صار عندك بيرفكت ويك او بيرفكت مانت او مثلا حطيت ستريك جديد للموف مالتك لكن انت ما تكون عارف ايش قد قريب انت مثلا حتى تكسر الريكورد مالتك او تحصل فد تروفي جديد. فهذا من يقول لك انت اوريدي راح تتحمس انه ها والله لا عاد خلي اسوي فلان شيء خلي اقوم امشي لي شويه من هالسوالف. طبعا ضافوا انيميشن جديد للجولز مالتك للدوائر طبعا انيميشن كلش حلو فيك. إضافة أنه الورك أوت صار أكثر يمشي حسب ما أنت تريد. يعني هاي هواية صراحة مرات أعاني منها انه لما اجي اريد اختار الورك اوت اللي دا اسوي اظل اقلب الى ان اوصل للشيء اللي اريده. ف هسه لا صارت هي اوريدي الساعه تمشي انت باللي اكثر شيء تستعمله فتطلع لك اول شيء. وبنفس الوقت من الورك اوت اب تقدر تختار قمه بلاي ليست مال اغاني. طبعا هذا فشيء للتسهيل بس بس حلوه الاضافه شفتها حلوه. الإضافة الأخيرة اللي هي ما أدري يعني ما توقع هواي ناس راح يكونون انترستد بيها إنه صار أكو دعم بين معظم الأجهزة مال الجيم. أنت لما تروح الجيم تروح القاعة تحته تتمرن الأجهزة على أساس على أساس تقررت شنو على أساس تقررت الناس ما تهتم بيها؟ لا دا أحكي على مستوانا إحنا بالشرق الأوسط لانهم ما قصدك الجيمات ما راح يدعموها. اي دا قول ترى يعني هذه واحده لا من البيجست كلش مهم هو بس احنا قصدي مع يعني تكنو جيم موجود الوكيل مالته بالاردن حسب يا الاردن تكنو جيم ماتريكس اصلا الجيمات كلها تكنو جيم ماتريكس بس دود اني اعرف جيم يعني رحت لقى بالسنتين وهسه دا اروح له بعدهم نفس الاجهزه تكنو جيم بس هم نفس الاجهزه ما مغيريها جهاز واحد من غيرين يعني إلا إذا تعرف شنو إلا إذا جيم جديد يفتح ممكن جيم جديد يا ممكن. المهم بس خلنا نحكي اللي صار إنه هاي معظم الماركات العالمية طبعاً I think الماركات اللي راونا إياها هي المحصورة كل الجيمات بيها يعني حتى هذول الفرانشايز العالمية مال جيمز مثل جولد وهالسوالف يستعملون ماتريكس ف راح يصير اكو دعم بينهم بين الابل ووتش انه انت تاخذ الفايلات مال اللي يسجلها عليك الجهاز مثلا جهاز التريدميل البيانات اللي يسجلها عليك تاخذها الابل ووتش بنفس الوقت العكس الابل ووتش تنطي مثلا الهارت ريت مالتك وهالسوالف حتى شلون يصير اكو فد سينك نوع من السينك بين الجهاز اللي تستعمله وبين الابل ووتش مالتك. صراحه هاي الشغله انا دائما اعاني منها لانه هواي مرات الابل ووتش تنطيني بيانات تختلف عن الجهاز بس أنا صراحة بالنسبة لي I trust the Apple Watch أكثر من الجهاز. ف يعني هي هاي شغلة كلش حلوة لكن ما أدري إذا يعني بسهولة أو بسرعة راح تتوفر كل الكل. يا هاي على المستوى الأمريكي هاي راح تفتشي من يعني كلش game changer. أقول لك هي NFC يمكن مو تستخدم NFC. هاي NFC. فعندك أنت. Apple Pay. يا yeah, اعتقد من الاصدار الاول كانت نفسي من ايام دعم الابل باي اي الابل واتش من زمان بيها يا yeah. بس انا قصدي على هذا الفيتشر بالذات اي هم قالوا احنا راح نوسع اكثر استخدام الشغلات الوايرلس وهذه بس يعني ركزوا اكثر بعد نفسي انه يسوي شغلات بس هاي مثلا يعني هوايه مثلا فيتبت معروفه بالفتنس وهذه يعني I think انه safe to say يعني هي مثلا جارمن وما ادري منهم هذول يعني رقم واحد شو اسمه حساب كومبيتيتورز للابل واتش وطبعا الابل واتش از ليدنج يعني ما بدي اقول لك انه هو في الموضوع خطر لو يخوف بس ويا هالاضافه بعد يعني يستحقوهم اكثر يعني ماكو شيء هسه فتبت تسوي اكثر من الابل واتش ترى بالضبط يعني ترى احنا بدنا نحكي على ساعه كامله سواء اذا تستخدمها ك جهاز ذكي على ايدك صدق تصير ذكيه ويا الاضافه انه الانتليجنس مال سيري راح يضيفه والماشين ليرنينج والفتنس سايد زين البيمنت المدري منو ترى الابل باي بيها همينه انسين خصوصا همينه اضافه فقره الـ تدفع كاش لاصدقائك طبعا هاي تشكوا بيها كذا ابلكيشن اللي هو هذا ياهو كان فينمو مدري ياهو وذاك اكو ابل باي سوري ابل باي شنو باي بال وهذا من الخدمات اللي تقدم هذا الشيء بس اعتقد اني المستهدف الرئيسي او يعني جزء احنا شويه ما عدنا كلش فوكس عليه موضوع السوق الصيني بالصين عندهم هذا الموضوع صار لفتره طويله انه انت وبالشارع طبعا على ابو اي محل تريد تشتري لك اي شغله او تريد تدفع له مثلا بياناتكم حساب اوكي عنده باركود يكون لازقه على الميز مالته اوكي بس مجرد قرب التليفون مالتك طب راسا يدفع له وتكتب ايش قد بالموبايل مالك وراسا يدفع. عندهم هم ابلكيشنات خاصه بهم بالسوق الصيني صحيح. صار لهم سنوات يستخدموها يعني. فاعتقد هي هالخطوه يعني جدا يعني بعد ما ارد اقول جتي متاخره بس اقول جتي بوقت يعني السوق كلش حيحتاجها. انا واحد من الناس من اطلع بالشارع بعض الاحيان اكو اشياء معينه مو للبيع بس اريد ادفع عليها فلوس ما اقدر ادفع عليها فلوس. ما تقدر تدفع فلوس الشخص دائما تضطر انه اذا تريد تدفع لازم تكون شركه وشركه عندها ذني الاجهزه اللي تدفع لنفسي وغيره وغيره. اكو مرات ذني الشنابر اللي بالشارع اكو مرات ذني التشاريتي ذني شركات مو شركات الناس اللي يجمعوا تبرعات جمعيات عفية هذولي هذولي يعني اتخيل ممكن بسهوله يعني بال بال بالابل ابل ووتش ماله زين يستخدمون ساعه هم وخلاص اقوم اقرب على هذه وادفع له وتنزل بحسابهم ما يحتاج انه بعد جهاز وماكينه وربط بالانترنت حتى يعني تدفع لهاي الامور. واعتقد ها حتفتح ابواب على هوايه اشياء يعني شخص عادي عنده عربانه يدفعها بالشارع زين يبيع بها اكل معين طبعا هذا عشان بالمدليس يعني ده احكي برا زين ما بعد يعني لا ضير انه انت توقف عنده وتاخذ الشيء من عنده بواحد اثنين ثلاثة باوند تشتري وتدفع له بالساعه مالته او بالتليفون ماله مجرد طط وتمشي. فهذه انا برايي حتفتح فد اكو فد ماركت لها وماركت يعني مو على الهامش هوايه ناس انا باعتقادي حيكونون بحاجه هذا الموضوع. خطوه منتظره انا برايي كانت اضغط انا اتوقع راح يكون بها نجاح من ناحيه المرشنتس الصغار اللي مثلا ما عنده امكانيه يشتري الكارت ريدر اللي يدعم الان اف سي مكلفه ترى مو بس اقول لك علاوه ترى مو بس شراء الجهاز بالمناسبه اكو اشتراكات بها يا صح اشتراكات ودفع للبنوك وقصه شوي مو بس هيك وكوميشنات تدفع على كل تحويله. وانا متاكد ما ادري اذا بالاردن موجوده بس يعني اعتقد اغلبكم شافها موضوع تروح المحل ويقول لك ها تريد تدفع بالهذي لازم مو اقل من هيك يلا صح يلا تدفع يعني عرف مثلا اقل شيء تشتري بعشرة او بخمسة يلا تدفع صحيح زين. فهذه مزعجه ليش طبعا انت من السؤال ليش يقول لك مو المشكله اذا تحول اقل من هذا الرقم البنك اللي انا مشترك بيه يشرجني. انا مثلا بعض الاحيان كنت مثلا اروح بروجكتات فمو يعني مو مكان عمل ثابت اروح باماكن مختلفه فصادف انه اليوم عاد اشتغل بمكان اول مره اروح له فباللانش تايم انزل زين اريد اشتري لي ساندويتش مثلا يعني بوقت الغداء مالتي فاشوف لي مثلا شخص ده يبيع اكل من ذني الاكل اللي انا اعرفهم يعني شكله يشبه مع جماعتنا يعني اكل انا يعجبني يعني فلافل او او شاورما او ما اعرف شنو فاروح عليه مثلا هذه اريد اشتري من عنده. انا يعني اغلب البودكاستات قلت ماشي البيع بس تليفون يعني لا عندي لا كاش لا كوش ماشي زين. فها يقول لي إيه أوكي بس أنا مشكلة لأنه الساندويتش مثلاً أبيعها بأربعة أنا أقل شيء هذا الجهاز لازم بسبعة يلا إذا أقل حيشرجني أكثر. فأقول ليش قد يشرجك يقول لي شرجني مثلاً باوند زيادة أقول له أوكي أدفع لك أنا الباوند وأضيف على سعر اللفة وأدفعها. فيعني أكو يقبلون أكو ما يقبلون فكان أكو شوية موضوع مزعج بموضوع أنه هذول السمول ميرشنتس اللي ما يريدون يسوون اشتراكات ويدفعون فلوس ويعني ويدخلون بأشياء هم في غنى عنها كانوا دائما مضطرين يلجؤون الموضوع الكاش. وإحنا تدريجيا ننتقل الموضوع يعني هسه يمكن 99% من سكان يعني خلينا نقول لندن عندهم اللي هو هذا الكونتاكتلس إذا كان بالموبايل أو كان الكارت العادي مالته. فالناس صحيح. بدأت تدريجيا تستغني عن إنه تشيل فلوس بجيبها فهواية إزعاجات. فهذا حيفتح علينا باب يعني حيصير أنا برأيي جدا جدا مريح يعني لا ضير انه هو شخص نفسه اللي دا يبيع يكون عنده ايفون يا بشقد 3 باوند اخليه على الموبايل ماله ادفع 3 باوند يباع بالشاشه ماله اندفعت يعطيني سندويشه وامشي بالضبط. هو عليه تشارج زياده ولا انا عليه تشارج زياده فواي نوت يعني واي نوت بالضبط. راح يستخدموها المرشنتس الصغار مثلا يقول لك عمي هذا رقمي ادز لي الفلوس وادز لي الفلوس انتهى الموضوع زين. وانا متاكد at some point ابل ممكن تدفع تفتح بعد الاي بي اي مال الابل باي. انا افضل افتحهم الابل والت، هي نفسها بحيث تسوي كاستمايزيشن، بحيث بس تطوب وتقول له مثلا ريسيفنج ماني يس ايش جيت 5 دوس 5 لا كسر لك طوط تمشي تروح. يا يا بالضبط، هو هواي اكو فيوتشر زين. اوروبا اوروبا العالم منفتح عليها اكثر من امريكا. امريكا بعدها ترى تشالنج تعتبر الكونتاكتلس بيمنتس والهذي. اعتقد اكو فد مشكله بالتوعيه، ما اريد يعني اكون انه مثلا احكي واحد شوات اوفنسيف اي بالضبط، بس اكو احتاج توعيه للناس انه هو هاي فد مشكله يعني هنا. فبس شو اسمه، بس اوروبا لا، اوروبا صارت التوعيه فانه التشينج بها اسهل يكون زين. والصين همين اوريدي انت بتشوف حتى تيم كوك انت لما قال بالاخير ضاف على الصين، قال الصين همين راح تحصل ماي كيو ار كود ومدري شنو، اكو ناس شويه قامت تصفق لانه فشي كلش مهم بالنسبه لهم مثل ما قال قصي. بالضبط yeah. بالضبط زين. سؤال فينا الدانر، انت شنو عجبك؟ يا اكو شغلتين على الواتش او اس همين هم لفت نظري بهن، كانت يعني هي حركه ذكيه مع انه انا ما استخدمها، بس هي فتشي كلش لطيف. عندك لما تسبح ما ادري اذا لاحظتوها لو لا، يبدي يعرف شو يسمونه لما تخلص انت مثلا لفة واحدة أو تروح وتجي وكذا، أو تريد أنت توقف تعرف مثلا هاي الروحة مالتك مثلا من الطرف للطرف إيش قد أخذت وكذا، مثل اللي يسوي هولد وستارت، فهمت شلون؟ فيقيس لك بس هاي المسافة لهالقد، يسوي لك مثل بوينتس معينة. لا بس حجوه هسه أي هاي موجودة أصلا. اللي صار شنو إنه صار إنه تطلع إيدك، إنه صار عندك ستس بالموضوع. انه انت مثلا تسوي ست ابو الستة وبعدين ترجع تسوي ست ابو الست فرات هيجي، بس هي اصلا بس قالت طلع ايدك من المي، مو كانه ما هاي شنو طلع ايدك من المي بس تطلع ايدك من المي فيعرف الست مالتك. يا يا مدد هاي اوريدي هم انا موجوده اي انت من اني هسه انا صدق ايد جربها بالسباحه هسه اتذكر اي اني من اسبح بيها اوريدي، بس اباوع يعني انت تتباوع على الساعه عادي، بس أباوع بيها يقول لي مثلا أنه أنت هسه كملت 12 لاب أو مثلا 14 لاب هسه. اللي صار أنه شنو أنت تقدر تسوي تبرمج الوركاوت مالتك مال السباحة على السيتس مثلا، هاي الطريقة الأصح طبعا، أنه تسوي ست أبو الأربعة ترتاح شوية وراها تسوي ست أبو الأربعة تلقى أو تسوي ست أبو الستة هيجي. حلو حلو هذا اللي صار. وعندك الثانيه اللي هي الكوك سويتش سموها، اللي هو تسوي لك انت رياضه معينه مثلا قاعده تركض ورسن تصعد مثلا على بايسيكل، فرسن تسوي سوايب وتضيف ورك اوت جديد يكمل عليها. يا هاي طبعا كلش هم حركه تسهل، اني هواي مرات يعني لازم اسد واسوي سيف وبعدين ارجع. اي هاي شويه شو اسمه صحيح زين. ما ادري قصي نحكي على الماكوس. يلا انطلق. اوكي اول شيء الاسم، خلينا نتناقش بالاسم اول شيء. الله هاي سيري بالضبط. هاي اقولكم هاي صراحه يعني كل سنه دائما يعجبني الاسم مال الماكوس، بس السنه ترى الاسم ليم شويه. بس تعرف من جهه واحده بس هي زينه، حسيتها مناسبة أكثر من ناحية الشغلات اللي هم سووها يعني. هي تحسها أبديت حتى يصير أضبط النظام، تفهم شلون؟ أي إنه مو رين مو فتشينيو يرمي. إيه أقول لك بس أكو شغلة كأنه يعني هسه قلناها غلطنا بيها، ما أدري إذا سمعتونا أنا قلت جيت هاي سيري. إيه صح هي إيه. هاي سيرا هاي سيارة. ها صدق إيه. هي هي هي كأنه قمة جبل بمنطقة سيارة. هي المنطقة المرتفعة بالمنطقة مع السيارة. هم ظاهر دزوا فريق رادوا يستطلعون يشوفون شنو الاسم الجديد اللي حيكون للماك أو إس الإصدار الجديد، اللي هو بالمناسبة 10.13 أنا توقعت حيكون 11، بس لا هو مجرد تحديث يبدو اللي موجود هسه للسيارة. اللي افتهمته اني كان او خلينا نقول استشفيته من الاسم كانه هو ابجريد للسياره الحالي. تفهم يعني من الاسم ينطيك شعور انه هاي سيارة وهاي يعني HIGH يعني كانه يعني سيارة الاعلى او ما ادري نيكست او وات ايفر فيعني انا تخيلته كانه فد نوع من الابجريشن اللي نزل زين للسيارة حتى يحدثون ويحسنون بعض الاشياء بس انا ما شفته هو النظام النيكست القادم اللي بحيث يعني جذريا يختلف عن اللي قبله هو شوف التغييرات اللي صارت مثل ما يسموها under the hood يعني التغييرات انت ما تشوفها بعينك لكن التغييرات هي مسويها بالتكنولوجي مال السيستم نفسه فانت تاخذ النتيجه بس بطريقه مو 100% مباشره ملموسه يعني ماكو ريديزاين ماكو فيتشر جديد صح دخيلكم كبير من ال ها اقول لك دخيلكم هو ترى يعني ذاك هو تارجت لا هو فتش كبير بس جاي جاي بس جزء كبير من التغيير مالته احنا من نقول موضوع الابجريد كذا جزء كبير انا بالنسبه لي اخلها الشغلات اللي كلش تواب بس هو جزء كبير من عندها اللي هي موضوع النظام الفايل سيستم فحسيته مثل الابديت مال سالفه ابل اللي هو فتش كلش همينه كبير هو بالمناسبه مثل الآية اصلا ما سووها اي سوري هو بالمناسبه الاي او اس من صار همين صار 10.3 زين ومن صار 10.3 حذرت ابل يابا ترى اللي حيحدث لهذا الاصدار ينتبه لانه بعد ما راح يقدر يرجع فالافضل يسوي باك اب لانه النظام السيستم حيختلف تماما نظام السيستم حيكون ابل فايل سيستم اي اف اس وهو نظام مختلف تماما عن اللي سابق من كل الاصعده من ناحية المعمارية ومن ناحية التشفير هي المعمارية هو سوري مو يختلف معمارية لأن هي معمارية جزء من عدها هم هاردوير بس هو داعم لل 64 بت نفس الشيء ده شوفاني بالماك او اس اللي صار انه هاي سيارة الاصدار ماله هو 10.13 الـ يعني المين تشينج او التغيير الرئيسي اللي صار به هو الابل فايل سيستم نظام الملفات اتغير وصار النظام اللي يدعم طبعا تشفير وحمايه اكثر دعم معماريه 64 بت اللي هو تماما يختلف عن نظام الملفات القديم اللي كان مبني يعني اكثر من 25 سنه مبني على نظام قدمه اكثر من 25 سنه فأبل خلاص بعد انتقلت وهي كان هذا يبدو أنا أشوفه كان انتقال تدريجيا يعني بلشوا به بالآيفون زين وكل ما يعني وكل ما يخص الآيفون يعني آيفون وآيباد زين وانتقلوا تدريجيا للماك اليوم الماك بعد صار نظام التشغيل هو بيور من أبل والدليل على هذا مستوى السرعات أو التحسن بالسرعة اللي حيكون المفروض ملاحظ بعد ما يصير تحديث على الجهاز طبعا اجين اذا انت عندك شيء مهم مثلا انا رايي هم ما قالوا ابل بس انا برايي شخصي اذا انت عندك شيء مهم مثلا وتريد تسوي له باك اب سوي له باك اب يعني ما راح يضرك اذا سويت باك اب لانه جست ان كيس اذا اي شيء صار لان انت اليوم حتنتقل الى نظام ملفات جديد فاذا عندك اي شيء صار مشكله او هذه فانت على الاقل عندك باك اب واحده من الاشياء المهمه الداعمة اللي حتكون بالسيستم اللي هو سموه نظام الـ HEVC اللي هو نظام تشغيل فيديو زين هذا شكله حيقدم أداء أفضل بنسبة 30% من الإصدارات السابقة وهذا يعني أنا برأيي حيكون اللي متحمس له أكثر هم الناس اللي مهتمين بمجال تحرير وإخراج الفيديوهات على الماك يعني ماك ماشينز لأن هذا يبدو حيسرع موضوع يعني ما الرندرينج ويعني الإديتينج وذني السوالف بالضبط هسه بس هي شغلة نضيفها هسه ال HEVC أو ال H265 هو نوع من أنواع الإنكودينج للفيديو يعني من نقول فيديو مثلاً MP4 أو MKV أو هذا الفورمات لكن الإنكودينج شلون ده يطلع للفيديو هسه الستاندرد اللي موجود بالعالم كله من بلش ال HD الهاي ديفينيشن فيديو هو ال H264 لكن ال H265 حاليا موجود وحتى اي ثينك نتفليكس تستعمله مو متاكد والله ال H265 او ال HEVC يسوي كومبريشن للفيديو بنسبه 40% احسن لما نحكي 40% احسن بالضبط. لما نحكي 40% أحسن يعني شنو؟ يعني 40% حجم أقل و 40% أسرع بالكمبرشن والديكمبرشن. فإذا أنت إيش راح يصير عندك؟ إيش راح تحصل؟ راح تحصل فيديو ستريمينج بهذا الإنكودينج أسرع وبنفس الوقت مثل ما قال دنر كواليتي أعلى. لأنه أصلاً الستاندرد مال 4K أنه أفضل يكون الإنكودينج بالـ H265 اللي هو الـ HEVC. حالياً أبل بالماك أو أس هاي سيارة راح تعتمده اللي هو شون الستاندرد مالته. هذا طبعاً الشيء أكو ناس حتى سيدا أشوف بعض الكومنتز The Verge وغيرهم وماك رومرز وهاي يقولون أنه هل هذا معناها أنه الفيديوهات مالتنا العادية والستريمينج العادي ما راح يشتغل أو مثلاً راح يطلع بكواليتي أقل؟ لا لا لا، راح يظل ال H264 راح يظل موجود، هاي ما لها دخل. بس ابل هسه شلون لما بلشت تستعمل HTML5 وتسوي شويه رولينج اوت اوريدي هالمره العالم كله دا يتجه لل HEVC. ف يعني هذا شلون خطوه، دائما ابل هي دائما السابقه بالتكنولوجيا، دائما اللي هي تبلش اول شيء بالتكنولوجيا، لكن هاي الخطوه هي ضروريه صراحه بهيج وقت حتى نبلش بهذا الستاندرد الجديد. سوري قصة يعني قاطعتك. لا لا حبيبي بالعكس، إضافة كانت جدا مهمة فعلا. هي هذا الترميز والإنكودينج يعني إحنا هذا يعني أتذكر من بوقتها ولو كانت هي مور أجريسيف بالبداية بموضوع الفلاش إذا تذكرون، كان دعم الفلاش بالذات الناس اللي جاية من نوكيا واللي جاية كانت من أندرويد متعلمة على موضوع أنه يقدر يشغل فلاش وحتى من الكمبيوتر. فكانت أغلب المواقع بالبداية يعني أعتقد ولا زالت بس نسبة ضئيلة من عدد جدا هسه تدعم، بس بالبداية كانت أغلب المواقع تدعم تقنية الفلاش أنه يشغلون الأشياء بناء على تقنية فلاش بلاير. لازم يكون عندك بالجهاز يلا يقدر يشغل الفيديو او الـ او الـ يعني او الايموشن او الوات ايفر يعني الصوره المتحركه زين لا تكون شغاله على نظام فلاش بلاير. ابل كانت من البدايه تحارب هذا الموضوع، وستيف جوبز كان هو يعني كان شخصيا هذا الموضوع جدا يعني زاعجه، وكان يريد ماخذ بيرسونال اي بالضبط يعني قال له علي له هو زين. فليش قال يا ابو هذا نظام فاشل طايح حظه وما منه خير، والشغله الفاشله بي جدا انه يمتص موارد الجهاز البطاريه البروسيسنج يعني شغله تهجم الجهاز هجينه. فهم بالنهايه من البدايه كانوا يحاولون انه يدورون على كل التقنيات اللي ممكن تحافظ على البطاريه واللي ممكن تسرع من الجهاز، فهذه كانت من الاشياء اللي كارثيه تعتبر. وهاي واحدة منهم يعني أبل من البداية مدعمت مدعمت مدعمت واضطرت، وكان انتشار الآيفون رهيب والعزار رهيب، فاضطرت كثير من الشركات أنها تتحول على موضوع الـ HTML5 نوع من الـ يعني دعم لمسألة تشغيل الفيديوهات والصور وغيرها بطريقة ما تحتاج نظام الفلاش، وبالتالي بدأت تستغني عن الشركات. ومن استغنت عنه الشركات حست أكو تحسن رهيب من ناحية التصفح وزيارة الناس المواقعها وأكثر استيبوليتي والناس تبقى أكثر مواقعها، فبلش تدريجيا الناس تستخدمها. فبالتالي هسه بالإضافة هذه التقنية تقنية الفيديو الموضوع الإنكودينج مالها، هذه بعد فترة الناس حيقولون أوه أوكي هذا هواي أريح لنا، وإحنا هسه بعد هذا اللي القسم الأكبر منهم، القسم الأكبر منهم اللي حلاحظه هو الكونتنت كريترز، يعني حتى هم خدمات الستريمينج اوريدي هم بس يحاولون 4K هذا الستاندرد هو أحسن لهم. ف يعني هذا الشيء صراحة ضروري. ممتاز. أي كمل قصاي. أي الإعلان الثاني اللي جاء هي واجهات ميتال اللي مسألة معالجة الرسومات أو الرسوميات، جيل جديد اعتقد سموه ميتال 2 ميتال 2 اي كل بساطه ميتال 2 لا مش سالفته ميتال 2 بين قوسين واحدة من الاشياء المهمه راح يدعمها موضوع الفيرجوال رياليتي او الواقع الافتراضي. واو من اكثر الكلمات اللي سمعناها اليوم. دوسلها دانر قول لنا شنو سالفه الواقع الافتراضي. Well, موضوع الفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي صار لفتره قاعد ينتشر كلش هوايه. شفنا بها اجهزه قاعده تنزل, شفنا بها سوفت وير انجينات اللي تسوي بها انت ابلكيشنات او جيمز قاعده تطلع. صار اكو مؤتمرات رسميه للسنه الثانيه كانت برعايه يونيتي, وكان يجون هوايه من الشركات من مايكروسوفت وغيرها وكذا, وكليتهم مكان واحد كل واحد يحكي, وستيم وهاي الواحد يحكي على اخر تطورات اللي قدر يسويها بهذا المجال. فشي تقدر تقول عليه اللي هو المستقبل للمالتي ميديا بشكل عام, يعني كل الشغلات المرئيه المسموعه واحدة من الشغلات المستقبل اللي يعني اشوف الفي ار والاي ار فيناتهم. فكل تبعدها جزء التطوير. هسه اجى الوقت اللي ابل بدات راح تبدي تدعم هذا الموضوع. شلون قاعده تدعم هذا الموضوع؟ عن طريق سالفه ميتل. ميتل هو الناس اللي ما يعرفوا كذا, شلون اكو مثلا بالذات جماعه الويندوز والجماعه اللي يلعبون جيمز هو دائما يسمعون عن دايركت اكس والسوالف. دايركت اكس اكو شغله اسمها اوبن جي ال, هاي الكلمات اذا تسمعها هي عباره عن برنامج يسموه فريم ورك. هذا البرنامج شغلته يترجم الصوره للشيء اللي انت دا تشوفه, تمام. هدف من عنده انه يساعد المطور. اكو هواي شغلات احنا ما نهتم بيها, الجهاز هو من كيف يسويها وكذا. قبل ما كان يجي قبل كان لازم افكر بكل بكسل ايش قاعد يصير بيه وين قاعد يروح. هسه لا, هسه بس دا اقول له هاي الصوره طلع لي اياها هيك, هو يفكر شلون يترجمها وشلون يتعامل بينه وبين الهاردوير, يعني مثل هو لغه المخاطبه بيني وبين الجهاز نفسه. مثل لما نزلوها قوة الرسوميات بشكل عام أو النسخة عند أحكي 10 درجات تقريبا, يعني 10 مرات صارت أقوى. 10 أضعاف. هذا مثل 2 10 أضعاف. هذا مثل 2 همينة 10 أضعاف. ففتشي كلش خراء بالضبط. توتال 20 عن اللي قبل. لا لا, 100 توتال 100. سوري 100, أي 10 10. 10 في 10. بالضبط. بالميتل 2 غير عن انه كل شيء قاعد راح يصير سلس اكثر, الرسومات راح تكون افضل سواء كان بالالعاب سواء كان بالابلكيشن. طبعا لحظه اللي دعت شيء همينه, اذا الابلكيشن واللعبه دعمت هذا الشيء, اذا ما دعمته وكانه مو موجوده فعلى فرض انه تدعمها. طبعا موجوده همينه بالاي اس وبالايفون وبالايباد, هاي كلها موجوده متل اي مترتو. هذا الكل ده نحكي احنا, يعني مو بس الماك بالضبط OS. كاملة موجودة. فاستضافوا همين شي يسوي المثل تو, همين يدعم موضوع الفي ار. ليش هاي السالفة مهمة؟ مشكلة الفي ار انت قاعد تسوي شغل مرتين, ترى كواناس ما تتخيلها على مود هاي. انت تحتاج اجهزة ترى كلش قوية اذا تريد في ار كلش مرتب, واذا تريد واحد يسوي لك ديمو من هذا الفكش كلش خرافي تحتاج في الجهاز كلش خرافي ترى, لانه عينك كلش قريبه من الشاشه. تخيلوها هيجي ست الشاشه تشوفها بعيد تشوف الصوره رهيبه, تمام. تقرب هسه من تلفزيونك راح تبدي تشوف البكسلات, حلو. كل ما الشاشه كانت مالتك 4K, يعني نجيب لك مثلا الاي ماك سواء جديد او هذا اللي موجود هسه بالسوق كذا, لما تقترب تشوفها بصفاوه اكثر تشوف البكسلات مو بسهوله, لازم هالمره تقترب بعد اكثر واكثر. زي هاي لازقه بعينك, فلازم تكون الكواليتي مالتها الشاشه كلش عاليه. فإذا قلنا تكون شاشة قريبة من 4K, خلينا نقول 2K, فرح يكون عندك 2K بكل شاشة وكأنما مشغل مرتين. والشغل اللي يسوي يعني إذا يرسم لك كاركتر واحد الكلمة لازم يسوي لك 2. الفكرة والهوسة اللي رح تصير لي قدام من سالفة أبل لأنهم سوي سالفة هذا المتل الجديد, هذا معناها أنه رح يسهلون هواية هواية شغل اولا عليك, ثانيا على الهاردوير. يعني مو شرط يكون عندك كمبيوتر كلش كلش خرافي على مود تحصل لك في ار كلش مرتب. طبعا ما اقول نسبه 100%, بس يعني النسبه راح تكون هوايه افضل, لانه هاي الشغلات لما تتطور يصير شكل افضل. نفس الحاله ترى بلاي ستيشن برو, للناس اللي ما تعرفوا كذا, بلاي ستيشن برو ترى هي ما تطلع ريل 4K, ماكو شيء بعد, ماكو شيء. سكوربيان ممكن تطلع هيك شيء, يا سكوربيو سكوربيو راح يطلع, بس كجهاز حاليا بالسوق ماكو جهاز اسمه يطلع 4K. ترى يعني كذب اللي يقول لك 4K, يعني هذا اللي ترى رادة بروسيسنج باور مخيفة. اي بالضبط اللي دي يسووه بلاي ستيشن, دي يقسموا لك الشاشة 4 أقسام, دي يطلعوا لك 1K منه و1K منه و2 الباقيات يبدون هم يعادلوها, يعني يسووها بعمليات رياضية مو حقيقي, فتصير بالنهاية 4K تقريبا almost. وسكيلد شوي يكون. فكل هاي الشغلات هاي كلها تاخذها تكون بالفريم ورك اللي هي هنا نفس الشيء اللي قاعده تشتغل بيه ابل. كل ما تقوي هذا الجانب كل ما ممكن هم يسوون بهاردوير كفاءات شويه اقل بس يطلع بنتائج افضل. مو 4K حقيقي بس راح تطلع نتائج واي افضل. فهذا اللي قاعد يصير على مود هاي بالفي ار راح يكون كلش مهم. أنا كلش متحمس إنه كلمة كفي آر تكررت هواي والإي آر صراحة نجيله بعدين بالآي آر صراحة همنا تكررت لأنه معناها أبل دخلت هذا المجال فتوقع هواي بعد همنا أخبار من هالعالم بالمستقبل القريب. هذا جزء المثل. الشغلة الإضافية بس على الفي آر أضيف على كلام دانر. يعني هم أصلاً قالوا إنه الآي ماك برو اللي اللاين الآي ماك برو اللي راح ينزل اللي هم اللي بيها 5K ديسبلاي مو حتى يعني الآي ماك العادية والآي ماك 5K والآي ماك برو اللي راح تنزل بنهاية 2017 كلها وحسب الماك حتى لو أنت مالتك شلون المواصفات قليلة بس إذا مربوطة بإكسترنال جي بي يو كلها راح تدعم الفي آر سواء من HTC Vive إلى حتى راح يحدثون الفاينل كات برو مالتهم ستيم في ار راح يكون له دعم الانريل انجن مالتهم الجزء الفي ار مال ايبك يونيتي حتى جزء الفي ار مالتهم كله راح يكون مدعوم على الماك. فشلون ابل هالمره اخذت الموضوع بجديه ان تدعم الفي ار 100% يا فايت كلش بقوه. وحتى متل 2 يعني متل ترى ايش قد صار الناس في 3 سنين يمكن هسه حدثوا على نزل بالاي او اس 8 as far as I remember صار سنتين ونص خلينا نقول اي صح اي او اس 8 فنقدر نقول انه ابل يعني حدثت كل هاي السوالف بس على مود تدخل الفي ار الى هاي لانه بدها تشوف اوريدي انه في ار الى مستقبل سواء انت هم ماخذيها من الجهتين ماخذيها كفانكشنال يعني شلون كنوع من انواع الفانكشنز اللي ممكن تسويها ما دام انت ممكن تستعملها بالفاينل كات برو واضافه الى انه من انواع الجيمز او السوالف مثل مراونه حتى بديمو بالمؤتمر ديمو كان مال ستار وورز صراحه الديمو كان فيك كلش حلو يعني اول مره صراحه بمؤتمر اشوف ديمو في ار معروض بطريقه تنجرع معروض بطريقه تنشاف اي مو اي شايفها قبل ما ادري شلون كان ذول لما يصوروها او الكاميرا تطلع شاشتي الدنيا محترقه وما تعرف ايش يصير بس سووها كوش طريقه يعني صدق صارت طريقه مال ابل بقوسين يعني بالضبط يعني دار انتبه عليها حاطيها هم بغرفه جرين سكرين كلها وسووا بروجكشن لها داخل السين مال الفي ار. انا اول مره اشوف شيء يسوون تعرف بحد يعني اي حد بالمؤتمرات اول مره اي يعني همين اشوف حتى انت شنو حتى يصوروا لك يعيشوك بالاكسبيرينس مال في ار از ماتش از باسبل بالضبط والله يا خطايا عثرت الاكسبيرينس شلون لك اني دارث فيدر اذا اشوفه شنو حبيبي راسن انا اركع له اقول له استاذ ايش تريد امرني بصراحه اني اللي صدمني اوكي اني يعني يمكن جاء من عالم آخر بس تذكرون مرة من دزيت فيديو صورت لكم دا ألعب هاي الـ VR نايم أي أذكر هذه يعني تدري شنو صدقني كأنه كنت دا ألعب سيجا مقارنة بأكس بوكس مال هذا الزمن يعني مبكسلة وراسية بالإيد تقريبا وفتشغل يعني جدا تعبانة ما كل كارز هي هاي اللي دا أقول لك يا لين الشاشة قريبة باوع إيه لا مو بس لا عفوا مو بس مسألة الشاشة قريبة مسألة الكواليتي والرندرينج المرعب مو هي هاي لينو ما دا يقدرون يوصلوا لها مو سهلة لازم لو يطور لك الهاردوير الفتشي كلش خرافي أو الشركات مال السوفتوير يصنعون تكنولوجيات جديدة بحيث يبدي يتحمل انه يسوي الشغل مرتين يعني تمكن يعني تتخيل وياي شغل لك لعبة كلش قوية على جهاز تخيل باتل فيلد اوكي على جهاز كلش قوي مشغلة بالبلاي ستيشن نزله مينيمايز وشغل باتل فيلد مرة ثانية بعدين اثنيناتهم افتحهم واحد يم الاخر ترى هذا اللي تسوي بالفي ار يا بس حتى الناس تتخيل انت مشغل اللعبة مرتين فهذا اللي دا يصير على مود هاي الأجهزة ما تتحمل. فكل اللي موجود بالسوق طلع من عندهم يمكن لعبة لعبتين يمكن Resident Evil وكم لعبة ثانية هيك صغار, الباقيات كليتهم هذا الاكسبيرينس مالتك, بالذات هذول اللي بالمولات وبالهاي معظمهم الاكسبيرينس مثل ما انت تقول قصي بيكسله ما ترتاح بي ومليون مشكله اكو. ما فاهم الموضوع صح. هي المشكله بالفي ار يا اخي, الشاشات التكنولوجيا مال الشاشات هي همينها المشكله. لما تكون قريبه على عينك طبعا راح تشوف بيكسلز. ف بس هو انا دا اعلق على موضوع, ارجع اقول لكم على الهاي سيرا هو شنو فيلمه, وارجع اقول لكم على هو المين بوينت من ابل كلها مال هالمؤتمر. اجين دا تركز يعني ركزت بشكل اساسي على البرو يوزرز. لما دا يطلعوا لك ماشين وسوفتوير يدعم الميتال 2, والميتال 2 ما راح يستعملوه اي واحد, راح يستعملوه البروفيشنالز زين الديفلوبرز. فلما تقول لك راح تسوي هيك, راح تشغل في ار, راح تقدر تسوي ديفلوبمنت من الماك على الفي ار زين, وممكن حتى تقدر تلعب انه جيمز هذه على الفي ار, بحيث يكون الماك راح يكون باورفل انه في شغل الفي ار. لا تعرف شلون, ترى احنا بدنا نحكي على اجهزه وعلى السوفت وير يدفعون عليه الناس الاف الدولارات لما نزل شو اسمه اوكيلوس ريفت او حتى ال HTC Vive زين. صح. بس هسه انه بفضل السوفت وير مال ابل اللي هو اوبتمايز على الهاردوير الخرافي لانه عليه, راح تقدر هسه اكشلي يعني تلعب في ار وتقدر تبرمج على الفي ار عليه. ترى ذس از يعني هاي, ترى هاي بيج ديل مو شقه يعني. ال على ومنو برايك يدخل بهذا المجال ويبدي يسوي شركات عليه العتب؟ لا ما انا ما افتهم ما افتهم ثاني. اوكي انا يعني هسه اذا اشوف الفي ار مستوى الدعم اللي شوفت لنا ابل اها يعني مستوى راقي جدا وقوي وممتاز وبلاتفورم جيب وشد على قولت العربيين مطار زين. اليوم انت غير اكو شركات العاب تجي تنتج لك العاب مرعبه بكواليتي ممتاز ها ما دام البلاتفورم متوفر. ما هو هنا ليش دا اقول لك اني الماك والاي ماك الجديد والهاي سيارة شغل بروفيشنال, فانت يعني احسب هالسنه والسنه الجايه البوسيبيليتيز والشغلات اللي راح تطلع بعد ما يعني ابل طلع سواء ذا كان سوفت وير او الهارد وير زين. فيعني صدق اندلس بوسيبيليتيز سواء ذا كان مطور صغير او شركه كبيره, يعني هو الابل دا تستهدف الكل يعني خصوصا يعني انا اقول لك المطور الصغير زين الاي ماك الجديد ويشوك شيك عليه زين اكثر حتى توصل درجه اكثر من الطاقه اللي يحتاجها زين. البارحه انا دحت شويه ديفلوبر كان هو للاي او اس يشتغل ويطور الاندرويد همينه, ظهر خطا يسوقه شوي واقع فقام يطور الاندرويد. بس يعني دحت شويه, طبعا هو دي يطور على شو اسمه على ماك بوك برو 2011 زين وبعده دا يشتغل عنده وهذه بس زين يعني هيز لوكن انه بالنكست جن والهذي زين. فتخيل يعني هذا ياخذ له اي ماك الجديد زين, يعني اخذ اي ماك 27 انش البيس مودل مالته لا لا اقول لك الاي ماك الجديد مو البرو اوكي بياخذ ال 27 انش 1799 زين. وهذا يعني شنو يطلع بيه قصة الخبز مالته زين. فهذا بالنسبة للطول الصغير, للكبير راح ياخذون الاي ماك برو زين, وهذا هو على مستوى الشركات الكبار. اذا اقول لك يعني فشي يعني الخطة مال ابل ضخمة مو خطة صغيرة يعني للسنوات الجاية, مو مال هالسنة يلا خلينا ننزل برودكت مال هالسنة حتى نشبع الناس. لا لا أنا هم... حتى أنا تدري شنو اللي أشوفه, وهذا أنا تصور الشخصي ما له علاقة بأي إشاعة أو ما له علاقة بأي خبر من أخبار أبل, بس استشراف هيك أشوف المستقبل من بعيد. إذا استمرت بهالحالة معناته قد نشوف يوم من الأيام بعد سنوات أبل قد تسوي لنا كونسول جيم. لا ما صار انا استبعد ما صار بس انا اتخيل اليوم انت مستوى الفي ار ليش ما يصير باكر عقب على 3 4 5 سنين يصير كونسول منفصل وايرلس وتلعب بيه بالبيت وتجي شركات تجي تسوي العاب بس مال هذا النوع وكونسول جديد مثل ما نضاف عندك ابل تي في مثل ما نضاف عندك هوم بود مثل ما حيضاف عندك واي اشياء بالبيت ليش ما يكون عندك كونسول مال العاب لانه اللي دي يشتغلون بالي الناس هواد اللي يشتغلون على موضوع الكونسول يفرق الكونسول شلون اقول لك اياها اوريدي السوق هو ناس مسيطرين عليهم كذا اللعبه من شركات الموبايل والهاي اللي قاعدين يفكرون بشون تجربه الموبايل هي تصير نفس الفي ار مالتك بسهوله ممكنه شفناها بجوجل لما سوى الموضوع الكاردبورد تمام كبداية إنه أي شيء عندك إياه تقدر حتى لو بالبيت تريد تطبعه وكذا ممكن أنت تبني لك نفس الكاردبورد اللي أنت تريده بس تجيب لك عدستين وهاي صار عندك في آر حلو هاي كانت أول ستيب بعدين سوت ال دريم إيش اسمه دريم داي داي دريم إيه سوت الداي دريم مالتها النكست فأبل هم بين احتمال هذا نفس الشيء تبدي تطور شلون موضوع الفي آر يصير أوكي بهذا الجانب تفوت هسه مبدئيا كخطوه الاولى اللي صارت احنا والكذا موضوع الفريم ورك هذا يفتح مجال لكل الناس لكل الناس مثلا جماعه البي سي اذا انا قاعد اسوي لعبه على البي سي اوريدي الديفايس موجود ما دي يفوتون بجزء الديفايس ما دي يسوون جهاز في ار حاليا انا طبعا دا احكي اوكي هم قاعدين يسوون بس الفريم ورك اي مستقبل ما ادري ممكن بس اني تخيلي غير اسهل شيء موضوع الموبايل لان انت تقول اي واحد تقول له تروح اشتري لك جهاز في ار ستيم في ار او غيره وكذا ممكن شيء يتصعبها لان لازم يجيب جهاز الفي ار ولازم يجيب له لابتوب لازم يجيب له كمبيوتر بينما اقول لك تليفونك نفسه بس سوي ابديت وصارت في ار اسهل شوي تمام وراسه ممكن تقتنع به وكذا المستقبل كليته وحتى بالمؤتمرات مال الفي ار كذا كليته هاي اللي يحكون بيها شلون الفي ار يصير فشي هيج راسا طلع من جيبك راسا تفوت بالاكسبيرينس مال الفي ار لا كيبلات ولا شيء بس طبعا هذا حكي حتى يعني المدراء مال يونيتي وغيرها وغيره اصلا يونيتي من قبل من ذاك المؤتمر مال قبل سنه اذا تتذكرون اتوقع قالها ما ادري 2018 ما ادري 19 ما اتذكر قال يلا راح تبدي شوية شوية لأنه يحتاج بعد وحكيت الصدق يعني هياتنا قاعدنا نشوف هسه أنا شفت مثلا خطوة كل الشبيرة صارت المتل 2 دارت اكس همينة صارت بيها تطويرات كل الشبيرة وكذا على متسالفة الفي ار فهذول التو فريمورك اللي كلش مواد بالرسوميات قاعدة تتطور بشكل كلش قوي حتى يبدي يتحمل هذا القوة اللي يصير باستهلاك أقل طاقة ممكن أو أقل هاردوير ممكن فهذا اللي قاعد يصير فهسه حاليا بهذا الابديت اللي راح يصير راح نشوف ناس اكثر تشجع للفي ار تمام ناس نفسهم اللي دي يستخدمون يونيتي وكذا احتمال يونيتي تنزلون ابديت ما انه ابل هم من جابت سيرتهم وكذا ينزلون ابديت يبدون هم يستغلون قوه المتل 2 فلعبه الفي ار اللي سويتها على البي سي يبدي الكفاءه مالته تصير اعلى ويطلع الرسوميات بها بشكل افضل بسبب هذا الابديت هذا الخطوه الاولى بعد الله كريم نايس يب جميل اخر شغله قبل ما ننتقل من ماك او اس اوكي الفوتوز سووا لها ابديت مينلي خلينا نقول الفوتوز اخذت كل الفيتشرز اللي موجوده اوريدي بالاي او اس واضافت عليها بعض الشغلات شغلات صارت انه انت ممكن بسهوله تسوي اورجنايزيشن اضافه الى انه بسهوله انت تنقلها الابلكيشن ثاني مثلا فوتوشوب تعدل عليها بس تسيف راح تسيف اوريدي عندك انت بالالبومز مالتك سهوله اكثر بالترتيب عن طريق الميموريز والسوالف اكثر طبعا حتى من الاي او اس شفت الدبليكيت انت اهلا المتل شفت لما سويت دبليكيت الفيديوز والصور لو مش اللقطة هاي مو بس هذا مو بس هاي فايل سيستم شرك ايه صور ركز يا معود الساعة راح تصير واحدة بالليل ايه يلا اخر شغلة سفاري شوية امينة حطوا سوالف انه راح يمنعون هذا التراكينج اللي يصير عليك لما انت تشتري شيء الله هاي رهيبه هاي طبعا أنا هيجي كل thank God إنه صارت، لأنه أنا مرة من المرات فتت على ما أعرف شنو موقع مال ها كنت داري أشتري بومب من هذا الكهربائي للسيارة، فتت على أمازون دا أدور بومبات كهربائية بتلت فيسبوك ما أدري يعني أصفون هاشن وين ما أروح إلا أشوف بومبات يا بدي كافي أريد بطلت ما أشتري بطلت ما أريد خلي يصير عندي بانشار ما عندي مشكلة. أنا يصير وياي مرات مثلا أدور على دورة معينة دا أشوفها بالموقع يوديمي تمام دورة لقيتها واشتريتها ابتليت على الفيسبوك كل تدي يطلع دعايات إلها اشتريها وشوفها وخصم عمي اشتريتها مشكلة المشكلة الإعلانات يعني كل شيء يصير ذكي ما عدا الإعلانات تريد تصير ذكية بس هي تصير كريبي أكثر ما هي ذكية يعني مثل واحد دي يستخدم جاسوس غبي يعني هم أنا جاسوس هم أنا غبي اكو شغله طبعا اي من ضمن اني الفيفورت ثينج انه لما اشوف المؤتمرات مع ابل اكو كوما حكي مين ذكر من ضمن الشغلات اللي من ذكرت واللي انا فرحان عليها انه الاي كلاود حاليا هسه انت فاينلي بعد تقدر اذا عندك انت اي كلاود انه ساعه معينه تقدر تشاركها ويا الفاميلي مالتك قبل حاليا اذا تقدر تسوي انت الفاميلي شيرينج بس الفاميلي شيرينج انت ما تقدر تشارك بها الستورج ويا الفاميلي مالتك بس البرشيسز بس هسه ويا شو اسمه الجديده هاي السيارة راح يكون تقدر انت تشاركهم او هو ويا الاكلات كله يعني عندك 100 جيجا كلكم تطبون بيها اي بالضبط الكل يستخدموها وتقدر تشاركهم فهاي طبعا هاي ملف شيء كل شيء هيوج زين بالماك موجودة اي اكو شغلة ثانية همين اللي يعني كلش فرحت بيها مثل سالفة التراكينج اوتو بلاي بلوكينج يا بين قوسين فيسبوك والله هيجي عبالك دي يقولون فيسبوك انه سويناها وجيم سبوت جيم سبوت شايفهم همين صدق همين نفس الشيء ما ملاحظها من تفوت على ريفيو وراسا طف يجي الفيديو بوجهك لا لا هي سالفة الأوتو بلاي ويظل يكمله هاي ففتشي من كدوش تعبان طبعا أنا أعتقد السفاري ممتاز وأعتقد هسه بالتحديث الجيل حيكون بعد أحسن برأيي ناقص الشيء واحد اللي هو مسألة أنه يكون عندك ساين إن على السفاري ساين إن على السفاري مثل الكروم قصدك يقول لكل الهستوري والهاي من أي مكان هو نفسه بالآي كلاود هو نفسه ينقل لك كل شيء ترى يعني الفيفرتس والهاك دائما تنقد وياي اي لا بس انا اذا نزل السفاري على الويندوز شلون تقدر تشتغل عليه ها دا افتهمك على اي يعني لازم يكون بي اكونت عندي, عندي هذا الكروم شو اسمه كروم ويب ما اعرف اسمه هذا اللابتوب اللي بجوجل وعندي كروم ماك اي كروم اس وعندي ماك وعندي بالشغل ويندوز مثلا فعندي ملتيبل بلاتفورم فمثلا لو السفاري اي مثل تحديثات جديده قصدك مثل فايرفوكس والهاي بالضبط انه يعطيك امكانيه تتحول على مالتيبل بلاتفورمز وتكون متروح وغراضك وياك مثل كروم اي بس ابل ما تريدك تتحول لانه هي مو سوفتوير كمباني ما ادري ممكن ممكن ممكن هم ممكن يسووها انا ما ادري اتفلسف كيف يجوز راح يضيفوها هسه ابل ميوزك راح ما ادري شنو راح يعني شنو ابل ميوزك راح ابل ميوزك نزلوه على اندرويد وهي مو شو اسمه اي اي اخر شيء راح نحكي على احكي على الماك هو ما ذكرته اني قمت قبل شويه هو الاي مسج انه راح يسوي سينك بعد ويا الايفون فاينل لا انا هاي اللي لضجت من قالوا هاي انا من ناحيتي صدق يعني ايست تعرف شنو ايست مثل شلون التقيسه مال دنر انه خلاص بعد ما ينزلون ثيمات هاي اي صدق هالمره ما تذكرته هالمره بس لزقت بالوش فيس صدق اي بالضبط بالضبط هو هاي كان كلش منتظره هاي صار لها هواي منتظره هذه عد ما الديليت حركة الديليت شفتها اي بالضبط بالضبط هاي كلش مهمة ففاينالي انه بعد الـ iOS 11 ويا الماك OS هاي السيارة راح يسوي بعد السينك للمسجات مو بس هذه الأحلى هو المسجات راح تكون بالكلاود وما الصور راح تنحسب من ضمن مالتك الستورج، شكلها انه سينك سينكرونايزيشن، شلون كانه ما مثل الكونتاكتس والهذه النوتس وغيرها. ما يحسبها عليك اي، ولا هو يهمنا تكون ثقيله يمكن يحسبوها عليك. انا استفكر بها الايكلاود فوتو لايبرري بوكيتون شو يسمونه، يحط لك اياها اجباري انه اذا تريد يشتغل فالكونتنت مالتك يتحمل بس اسبوع احتمال شيء يسواه هو. اي لا ميديا اي ما تكون من ضمن الفري مثلا مال الخمسة جيجا، بس يقول لك يا ترى انه الستورج مالتك هيك صار، فتقدر يمكن بالتحكم مال الستورج انه تمسح فشي من المسجات او تمسح الميديا او تخلي مثلا اكيد يضيفون فد اوبشن انه الميديا ما تتسيف للاي كلاود بس يتسيف الحكي. يا ممكن ممكن هي بيها فد راح تصير فد لعبات معينه فد اوبشنات اي، بس المهم يعني هاي بعد صارت انه خلص انه كلها سينك وراح تكون اغلبها بالكلاود، بحيث يعني انه تليفونك ما راح ياخذ الثقل الاكبر، الكلاود راح تتحمل اكثر. زين فهاي طبعا هم فد شيء كلش مهم بين يعني حتى يتكملون التواصل. على العموم زين اوكي هسه احنا يمك انمار انتقل شنو؟ للشغله الكبيره اللي درنا ننتظرها انت اللي هي شنو، هي شو تريد احكي لك عيني تقول اني يا منهم لا انا صراحه انا كنت شغله ما رايكم نحكي بالايباد ومنها ننتقل لاي او اس 11 لان هم مترابطين. زين الاي ماك ما احنا بالماك اي صدق اوكي اوكي صدق هذا اللي اكثر شيء انت تخبلت عليه صالح تشوف النهايه اوكي بعد انا ما ردت احكي عايفينك لان انت بالبروسيسرات يا معود انت تعرف هذه بالبروسيسرات يوم ذاك الحلقه كم واحد حكيت عليها ف راسل تحقق الحلم اي بالضبط صدق راسل تحقق الحلم. اوكي يا جماعه ابل طبعا سوت ابديت لاين اب كامل مالتها مال الماك، مو بس ال شو اسمه يعني مو بس الماك بوك برو او هاي، لا سو تحديث للاي ماك ال 27 انش ال 21 انش والماك بوك برو والماك بوك حتى الصغيره. اللي صار اول شيء انه الاي ماك كلها صار البروسيسرات مالتها اللي هي الكابي ليك، الكابي ليك هي نفسها اللي حكينا عنها الحلقه الفاتت اللي هي الاكس سيريز اللي هي اي 5 واي 7 واي 9، بس الى حد الان شكله ماكو فت كونفيجريشن معين انه تاخذ الاي 9، ما ادري هل راح ينزل ولا لا. الاي ماك برو هذي غير شيء، بس انا قبل شوي كنت اقلب بالابل ستور ماكو انه تاخذ الاي 9، بس هي كلها صارت خلينا نقول الكابي ليك. yeah. حاليا بس عندك شو اسمها اللي هي الاي 5 والاي 7. فهذا الابديت اللي صار، سووا ابديت للفيوجن درايف مالتهم صار 50% اسرع. الماك بوك برو نفس الشيء هم اخذت الكابي ليك. الماك بوك الصغيره بعدها اللي هو شلون يسموه هذا صار اسمه الواي سيريز مال انتل، بس هو يعني فشي مشابه للكور ام اللي كانوا يستعملوا لكن هو اسرع شوي. الشغله ما بيها النظافه، وبالنسبه للجرافيكس على متحضيرا نسوالف الفي ار وهالسوالف اضافه فشيء اسمه انتل ايريس بلس هذا جديد. المفروض حسب حكي انتل انه كيبل اوف في ار، بس مو انت المشكله يقول لك كيبل اوف في ار لكن ما تعرف هناك يجوز مو كل شيء في ار، يعني ممكن برامج معينه يشتغل في ار او فد كرييشن تولز معينه يشتغل في ار، لكن فعلا الجرافيكس اللي هو فعلا كيبل اوف في ار اللي اضافوه هو الراديان برو 575 والراديان برو 508، طبعا واحد يكون 4 جيجا واحد يكون 8 جيجا، هذا فعلا كيبل اوف في ار. ف هاي بالنسبه لللاين اب اللي هو خلينا نقول الموجود. الاسعار موستلي هي بقت نفس الشيء، ما عدا انه الاي ماك والاي ماك 21.5 انش والماك بوك ال 13 انج صار اكو موديل يبلش ب 1300 مو قالوا 1300 هل حوالي اي انه المهم اقل ب $200 من الطبيعي بالله ايش قد كانت اقل ب 200 انا لان هسه بدي اقرا اي 1300 بس ما الظاهر هي كانت 1500 بالضبط. شنو يا هو سوري الاي ماك كان 1499 ال 4K اي صار 1299 نفس الشيء الماك بوك برو اللي هي ال 13 انش همينه صارت 1299 كانت 1499 لا ف... لا بالعكس لا هو اقل من 100 دولار لا هو كان هو هذا هو ايش سووا قبل كان يبلش من 1299 بس كان الموديل 2015 هسه بعد راح هذا انقرض جابوا جديد اللي هو كان يبيعوه ب 1499 بس نزلوه بدل من 256 سووا 128 وقدموه بالسعر هذا 1299 اي والجديد امانه بدون تاتش بار 1499 وتصعد الاسعار حاله حال مال عام مال تاتش بار اي بس هم طبعا اي مثل ما قلنا انه كلها اخذت هسه الكابي ليك وبنفس الوقت الاس اس دي مالتهم الجديد اس اس دي ستورج وهم انا صار عندك الاوبشنز انه تاخذ الراديان برو 555 و560 بس هاي بالنسبه للابديت طبعا هذا الابديت موجود من هسه ممكن من هسه انت تقدر تشتري الاقوى والاجمل والاكبر والاروع اعلنوا عن اي ماك جديده للمو بس برو يوزرز للبرو برو برو يوزرز كلش برو اي كلش برو يعني فشي اول شيء هي اسمها اي ماك برو يمكن الدعايه مالتها احلى من الكمبيوتر نفسه فشي كلش رهيبه كديزاين هي نفس الديزاين لكن مثل ما قالوا باد اس سبيس جراي فينيش اقول لكم يعني ما كنت اتخيل انه سبيس جراي اي ماك تطلع هيك حلوه ترى فشي كلش رهيبه كلش تخبل. طبعا هذا الحكي اجى مثل اكامبلشمنت للي قاله في الشلارو وقلنا احنا بوحده من الحلقات انه ابل تفكر بتغيير البرو لاين اللي هو كان ماك برو بس فالظاهر انه هسه البديل للماك برو هو الاي ماك برو صراحه اني عن نفسي دائما كنت اتمنى انه هيك يصير ليش لانه اني ماك برو اوريدي دافع بيها كوم فلوس وراح اجيب لي ثيرد بارتي ديسبلاي احتمال ما تكون قوية بكفاية اللي موجود هذا. احنا تعودنا على ابل وعاداتها انه احنا شلون الهاردوير والسوفتوير ناخذه كله كامل من عندها جاهز. فهسه لما صار عندنا اي ماك بمواصفات رهيبة كلش البرو يوزرز صار عندنا وياها الديسبلاي الـ 5K مالتهم اللي هي رهيبة هذا الشيء كلش رائع. طبعا نجي على المواصفات مالتها لا من يعني فشي كلش بسيط اصلا متواضع بالضبط كلش كمبيوتر متواضع. طبعا الكمبيوتر البروسيسور مالته انتل زيون نفسه اللي كان موجود بالماك برو. طبعا هذا فد البروسيسور يعني انسوا الكابي ليك وهذول هذا فشي كلش مال يعني هو مال ستيشن يونتس والناس اللي كلش يشتغلون بقوه ويشتغل حتى التكنولوجيا تختلف عن باقي هاي. طبعا بالعاده يعني الماك برو كان اقوى شيء بيها 8 كور بعدين ممكن انت بالماك برو تسوي 16 كور واكثر لكن مو انتل زيون. هسه صار اكو انتل زيون 8 كور واذا تريد 10 كور واذا تريد 18 كور. ده 18 كور نحكي عن خبال نحكي عن مو كمبيوتر سيرفر فشي مالتها الرام ممكن كونفيج هو طبعا البيز يونت مالته يجي 32 جيجا تقدر تصعده الى 128. طبعا ده يستعملون الدي دي ار 4 اي سي سي هذا الجديد هذا اللي هو مالته الترانسميتنج 2666 ميجا هرتز اللي هو هسه اعلى شيء موجود بالسوق. طبعا الاقوى والاحلى اللي انا كلش يعني عجبني بيها بس اريد اقول لك فتشي تعال تعليق كلش صغيرون على السريع التحشيش وين الرام مو تقدر تسوي الابجريد ال 128 جيجا بت جيجا بايت رام ماك بوك الشي يسمونه الماك بوك اير اكو احدهم اللي هي 128 الستورج مالته الاس اس دي فترامك بقد الهارد مال الماك بوك اير بالمقارنه تزود ترى يعني اذا تفكر فيها خبال يعني انت السيستم بالفايلات بالكل هاي تحطها بالرام ترى رهيب. المهم الشغله اللي انا كلش صراحه عجبتني بالنسبه للجرافيكس انا كنت اتوقع راح يستعملون الفاير برو اللي هو نفس الموجود بالماك برو. لا استعملوا فتشي جي بي يو جديد اي ام دي. طبعا تعرف ايش وقت اعلنت عنه؟ يمكن فتشي 1/6 او 2/6 اعلنوا عنه، وراح ينزل 14/6 بعد كم يوم. راح يستعملون اي ام دي راديان برو اسمه فيجا. فيجا طبعا ما ذاك يوم كنت اشوف مثل البنش مارك، اذا تجيب 2 راديانز فاير برو يعادل بعد يعني يبقى اقل شويه من فيجا واحد من راديان برو فيجا. ف راديان برو فيجا طبعا فد جي بي يو رهيب، يستعمل نوع ميموري جديد، حتى مو اللي احنا نعرفه الجي دي دي ار 5 وهالسوالف، لا يسموه اتش بي ام 2 ميموري. فشي كلش تصير اسرع وتنطي فشي في الترانسميتك باور اقوى، يعني فالتكنولوجيا كلش معقده بالفيجا. طبعا الفيجا هو مثل ما قالوا تقدر يوصل كومبيوتيشنال باور الى 11 تيرافلوب. طبعا 11 تيرافلوب يعني حتى نقرب لكم الصوره، مثلا اكس بوكس 1 سكوربيو هو كاتبين شو اسمه 8 تيرافلوب، 8 6 البلاي ستيشن برو. صحيح. ايه بس اذا تشتغل هاف بريسيجن، هاف بريسيجن انه تنطي وقت اطول بس بنفس الوقت انهم يشتغل العمليه مو من البدايه، يبدي يقسمها، ممكن يوصل الى 22 تيرافلوب. طبعا هذا ده نحكي انه بجي بي يو واحد فيجا. هو بنفس الوقت احنا ممكن نقويه الى فيجا 64 اللي هو بعد اقوى، يجي 16 جيجا اتش بي ام 2 ميموري. يعني فت كمبيوتر اي ما عاويه، يعني يا دوب تشغلك ويب سايتات اصلا. يا بعد تليفوني اقوى بالضبط. طبعا هاي الطاقه، هاي الطاقه احنا لا ننسى انه هذا الكمبيوتر ده يشغل شاشه 5K. اضافه الى هاي، بهاي الطاقه تقدر تشغل ويا شاشتين 5K اكسترنال او تشغل اربع شاشات 4K. أنا إزناب طبعاً قمزت، يعني لأنه شوف واحدة من النقاط اللي أنا أشوفها ضعف بالنسبة لي الآي ماك بهالكبر مالته وبهالحجم مالته اللي عندي إياها، ما تقدر تسوي له مثلاً شاشة إكسترنال ويطلع 4K. ما أريد 5K بس يطلع 4K. أوكي ما ماكو هيك شيء أصلاً، ما البورت أصلاً هذا البورت مو موجود تمام اللي يتحمل هيك شغلة. فإنه هذا الجهاز هيك شيء يقدر، ترى يعني هاي بحتة فتشي خرافي. مضبوط يا فيار يا دنيا. بالمناسبة بس تعليق صغير على موضوع الابليكيشنات اللي قلتها، موضوع الفي ار والكذا. واحدة من الشغلات اللي يونيتي من زمان، يعني هي من زمان مشتغل عليها وصار لها سنتين كل مؤتمر تشوف جزء من عدها بعد ما خلصانه، ما اتوقع تخلص قريبا، بس بشي مانا انترستينج. الانجن نفسه كل تقاعدين دي يسووها في ار، يعني تقدر انت تسوي لعبه وتجول اللعبه، تلبس الخوذه وانت موجود مثلا بالصحراء اي، وتفتح المنيو اتش بيدك، تنزل سياره وتنزل كذا. شلون هي سوت بستار وورز بس سوتها بانجن انريل، نفس هاي الحركه باليونيتي يعني موجود اللي سوى الانجن مالته، فحت تقدر تسوي لعبه وتجول اللعبه. اجين هذا كله حد شيء مستقبلي يفيد الهيج جهاز، هذا مو اي جهاز عادي. يعني ذاك الوقت هذاك ما بيها اقول لك في ار ومتل وكذا، لا لا يضل لك جهازها مغير قوي ومتل 3 يمكن تمام. فهيجي السالفه yeah. اي فانت طبعا احنا بدنا نحكي يعني تعرف شنو الجهاز، الجهاز كيبل انه يشغل ثلاث شاشات 5K، هاي كاونتنج الشاشه اللي اوريدي هي موجوده اللي هي بالاي ماك، ثلاث شاشات 5K ان ريل تايم. هذا يعني جهاز مال اخبال. طبعا الجهاز فرح وجاك موجود، فرح وكيف جاد ويوبي يو اس بي جاك ويو اس بي وكلها موجودة. لا لا لا طيبة كلها موجودة. أقول لك كانوا بيها اس دي، لا ما بيها بلي بلي بلي بلي بلي كأن ما شفتها بي اس دي كان فيها. يا ما شالوا أي شيء وضافوا لها ثاندر بولت 3. أي ضاف ثاندر بولت 3 4 الاي ماك. ما هو شالوا فتشي، هو شالوا الثاندر بولت، بقول ثاندر بولت 3 بس مو البورت مال ثاندر بولت قديم، يو اس بي سي اللي هو اليو اس بي سي. يا ماكو مشكله اي طبعا، هاي كيفك عادي ماكو مشكله، هو ان انت ما تستعملها. لوتا لوتا شنو لوتا هاي مال عندك الفور عشان هم اكو شغله قالوها انه الايثرنت مالتهم فشي كيبل انه اذا استعملت كونكتر اسمه RJ45 كيبل انه ينقل 10 جيجا بايت بير سكند. هاي انا هنا الRJ45 هو نفسه اذا انت الراوتر والانفراستراكشر مالتك مال بنايه تدعم ال 10 جيجا بايت يجي لك 10 جيجا بايت بير سكند باللوكال نتورك. يعني بعد تحشيش يعني انا على اللوكال نتورك مثلا انت واني من كمبيوتر لكمبيوتر اي اريد انقل لك فد مثلا ديمو مال لعبه يجوز حجمها في 300 جيجا يعني توصل لك البصر بنص دقيقه. واو نايس طبعا السعر يبلش $5,000. لما تسأل روح شوف الكمبيوترات البقية انه تسوي هيج باور هاوس ترى رخيص مو غالي. انا اعرف ستريمرز على تويتش هذا اللي اتابع واحد منهم اسمه ليريك ما انا قايله بغير بودكاستات وكذا اللي كمبيوتر اللي عنده عادة هو سبونسر يكون يعطوا اياه شركات مال الالعاب الكذا معروفه 10K كمبيوتر هو اسمه هيج يعني هي ام 10000 كمبيوتر ام 10000 فهذا النورمال مالته شفتوا شلون الكمبيوتر دائما كل سنه سنتين ياخذ له سبونسر يجدد له يجيب له كمبيوتر بقيمه $10,000 فانه هذا يبدي خذ 5000 فشيء خرافي. لا رهيب رهيب رهيب فنايس. وانت نذكر انه هسه مو ده تشتري كمبيوتر هسه انت ده تشتري يونت كامله تشتري كمبيوتر ويا الشاشه يعني انت بالعاده $5,000 جوز تصرفها على احنا كنا نصرفها على ماك برو خلينا نقول وراها تصرف لك فد $1,500 على شاشه 5K بالضبط من هاي شيء ماله وادم مرتب هسه لا انت تشتري يونت كامله هاي بالضبط هو شيء واحد تشتري وتصرفها. رهيبين لا رهيبه هاي الكمبيوتر. كول اوكي إذن نحول على ال ما أعرف إحنا نحول بعد على الآيباد والآي أو إس والسماعة حتى ننهي الحلقة. فالآي أو إس الآي أو إس طبعاً 11 إنه بقى على الاسم إحنا كنا شوي كنا صار إنه ده فأني فكرت قلت شو حيسوي راح يسوي شو اسمه؟ إلفن راح يبقى 10 وبعدين صار يا كانت كلش انترستينج بس سموها اي او اس 11 عادي مش هوبي هذه. فقد هواي شغلات همينة في التغييرات مرتبه بالنسبه للاي او اس اكبرها كان للايباد اني برايي للايفون خوش تغييرات صارت جابوا بيها الابل باي الكاش اللي هو نفس مال حكينا بيه عن ابل واش تقدر تدز لاصدقائك زين وتقدر تخلي الفلوس هاي عندك اياها على شكل كاش على التليفون او تقدر تسوي لها يعني ترانسفر للبنك مالتك وتقدر تشتري بها. وهذه تحسينات مهمه على اللايف فوتوز ضافوا بيها اللوبس والباونس واللونج اكسبوجر. لونج اكسبوجر كلش فيك يجمع لك اعتقد يسوي لك الفيديو كله ويسوي لك الايفكت مال اللونج اكسبوجر زين بالضبط. الكاميرا تحسنوا على شغلات مال شو اسمه بالنسبه للبورتريت مود زين وحسنوا حياة حتى على الفلاتر مالتها. الاي مسج هم جانا خوش تحديث اللي هو سوى الشريط مال ابلكيشنز اللي تدعم الستيكرز او تدعم كل شيء هو العلاقه كل ابلكيشن علاقه بالمسجات. هذا حتى انا برايي فتشيب مهم جتي فتره احنا لزقات مو كل قمنا نستخدمه هوايه السبب هو مرات مضموم لازم شويه تتعنى له هسه راح يكون قدامك فانا برايي راح يكون استخدام الابلكيشنات واللزقات وهذه راح يكون هوايه اكثر وهاي فتح حركه كلش مرتبه من ابل حتى ترجع التفاعل عليه. سيري طبعا سوري قفر اهم فيتشر بالنسبه لي اي او اس 11 اهم شغله واحد المتابعين همين بالجروب انتبه لها تقدر تطفي السيرفر داتا من الكنترول سنتر مالتك راسا يعني 4G راسا تقدر تطفي هو الكنترول سنتر بصوره عامه ترى صار رهيب يعني هيجي يعني هو صار من... رهيب. بس اقول لك هو هذا اللي خلاه بالضبط هذا اللي خلاه يصير رهيب. لانه تعرف يعني من شوكت يمكن من قبل اصدارين واني كل ما افتح الكنترول سنتر او كل ما اريد اطفي الفورجي اجين ما ضبط ليش ماكو. طبعا احنا نطفي الفورجي يعني اذا انت موجود بالدول العربيه وكذا راح تحتاج اكو فترات راح تحتاج بها انك تطفيها على مود احتمال ما تريد تصرف او قاعد ياثر على الشبكه مالتك لانه قاعده تنزل وكذا اذا انت بمكان نائي او ما ادري انت وين فنستخدمه كذا. يمكن اذا انت بغير دول وبامريكا وكذا يمكن ما تحتاج هاي السالفه بس كلش مهمه بالنسبه لنا كانت. فهي حركه كلش رهيبه. وانت تعرف الحلو وين هم يعني تقدر تطفي الهوت سبوت من الكنترول سنتر. هاي اهم شغله فرحتني. اه اي اكو هوت سبوت كو هو الكنترول سنتر بصوره عامه صار كلش احلى. بس يا اخي انا اظل اسال هذا السؤال هسه شو يصير لهم لو تقدر يعني مثلا شو يصير لهم لو اني اختار مثلا واي فاي موجود لو لا ايربلين مود موجود لو لا سيلولر موجود لو لا شو يصير يعني ما ادري شو يصير كل شيء ما يصير. بس التيم تقدرون يسووها كالأبطال. بالمناسبة طبعا أنا من شفت الكنترول سنتر أول ما شفته حبيته ورأسا بوات على اللي عندي قلت شلون تستخدم هذا اللي عندي أقلي هيك اللي عندك تحسه مبشر كل واحد بمكان لازم أسحب منه وأسحب غوسة هذا كلها موجود بمكان واحد وكلها قدامك. والحلو أنه أكو أشياء تدوس عليها تكبر بالضبط مال اي مال الصوت وما ادري شنو راسا صار كبر الشاشه وعلي يعني فيتشر مرعب لو تجيبه دقيق لا هي بصوره عامه لما كان دا يقلب بالديمو الانيميشن زمان مال الاي او اس كلها ترى شويه هيك صاير لها ريفاينمنت ف صار شويه هاي طبعا راح تبين اكثر بالبيت من نجربها على الايفون الجديد ان شاء الله. اوكي شو اسمه بالمناسبه ما انه قلت على موضوع الابديت كل الشغلات اللي علنوها كليتها من ناحيه الابديتات السوفت وير اذا انت اوريدي ديفلوبر ريجستر وياهم وريجستر دافع ال $100 يعني قصدي راسا كليتها موجوده عندك يعني ساني فتت كليتها موجوده عندك تقدر انزل كل شيء الابل ووتش التي في كليتها بالاي او اس والماك او اس الجديد كل هذول موجودات الببليك بيتا تقدر تسجل بي للريجستر ديفلوبر الفري تقدر تسجل بي واعتقد راح يكون بنهايه الشهر نسيت التاريخ منتصف الشهر راح يفتح الاوبن بيتا هيك الشغله وكل الناس بالفول يعني اتوقع هيك الفول شوكت عاده شهر 10 يعتبر فول 9 10 11 10 اي فبس هاي ملاحظه صغيره طبعا شغله هيك مهمه اكو ناس انتبهوا عليها اكو ناس انتبهوا عليها انه باي او اس 11 بعد ماكو نوتيفيكيشن سنتر النوتيفيكيشن هسه اي بعد ماكو نوتيفيكيشن سنتر ها هاي لما صارت اللوك سكرين هو هذا نفس النوتيفيكيشن سنتر هسه اللي صار انه انت من تسوي سوايب من فوق ترجع لللوك سكرين اللوك سكرين يكون عليها الموست ريسنت نوتيفيكيشن اذا سويت سوايب هيك صغير ونيدي فوق يطلع لك كل النوتيفيكيشنز مالتك مال اليوم كله هذا ليش سووه هيك حتى انت لما تروح تشوف النوتيفيكيشنز مالتك بنفس الوقت تقدر تسوي سوايب تو ذا ليفت حتى انه انت راسا تروح للكاميرا مالتك او تروح للويدجت اللي انت حاطها صراحه من شفتها ان اكشن بالديمو بالضبط كلش ميك سنس ترى وما لها شيء يعني حلوه اوريدي اني هسه هيك مثلا هسه انا دحكي اياكم طلعت النوتيفيكيشن سنتر مالتي زين ما مستفيد منه شيء ترى يعني مو ماكو فائده كلش قويه من السنتر اللي عندي مال نوتيفيكيشنز خلاص ارجع اللوك سكرين هو اللوك سكرين هو نوتيفيكيشنز وبنفس الوقت اقدر اروح راسا على الكاميرا اقدر اروح راسا على الويدجتس مالتي وحتى يعني بالدرب موجود يعني تريد تروح يمنا تروح يسرى تدوس على نوتيفيكيشن ما دون تروح بالضبط فالاحسن انه تلغيها من اريد اسحب من جوالي فوق يطلع لي بالضبط هي هاي مثلا مرات انت بس تريد تروح على اخر نوتيفيكيشن على السريع هاي الشغله اللوخ الدو نوت ديسترب صار الابديت اسمه دو نوت ديسترب وين اي كلش فيك صراحه دو نوت ديسترب وين ام درايفنج فشي خاص بس انه دون ديسترب لما انت تتسوق اللي يصير. خلي ما ادري ليش تذكرتك بيها قلت هاي حتى علي اللي يحكي يعني وسوق والله اليوم اللي خطيه عاده المر ما ادري ليش معظم المرات لما يدز كان علي يلعب باتل فيلد من يسوق بالسياره لا انا كلش حذر بالسياره مو لهالدرجه بالعكس لا لا الولد زي خطيه بس هو دائما لما يدز لي انا اكون داس طبعا شو اسمه اني اللي عجبني بيه مثلا اني هواي اسوق وهواي مرات يا اخي شايف مني ضوي تليفونك يطلع صوت ما تقدر الا تباوع فاللي صار انه انت بعد كل شيء ما يطلع لك اي شيء ما انت بس تسوق طبعا مباشره هو راح يفتهم انت انه انت تسوق سواء اذا كان عندك بلوتوث بالسياره او اذا ما عندك بلوتوث عن طريق فشي بالواي فاي ما ادري ايش يسوون ما ادري ايش تلعبون بالواي فاي دوبلي ما ادري ايش سمى على الواي فاي مالك مال البيت يبدو فنبدي نتفهم انه انت قد تكون صاعد بالسياره لا لا لا لا فشي عقد مني اشترى لا لا تسوي لما قاعد تمشي ويا يمكن ويا الجي بي اس والكذا كليته يعني سوي بالضبط يتاكدون somehow ويطلع لك مسج يسالك اذا فعلت يستخدمون شو اسمه هذا الجيو ماتريك ما شو اسمه اي هي فشي بحيث انه يكتشف انت تسوق يشغله اذا انت شلت التليفون ومشتغل طبعا راح يضل يطلع لك نوتيفيكيشن انه do not disturb when I'm driving شغال اذا تدوس عليه تقدر تقول له يا ابي اني مثلا بسياره بس ما دا اسوق فعاد not driving اي طبعا تقدر تختار انه بعض الاشخاص من يخابروك يدق التليفون عادي تقدر تختار بعض الاشياء اللي اكيد تطلع بس غيرها سوالف مثلا مسجات ايميل واتساب ما اعرف شنو ما راح تطلع ابدا الى ان انت توقف السياره وتنزل او هاي انت راح ايش اسمه يا كلش انترستينج طريقة المشون يلقفون انت شلون فاتح يعني انت تشتغل بالسيارة يعني التليفون اللي تستخدمه انه هواي طرق مو بس طريقة كلش فيك كول يا احكي على المابس اذا تريد انت كلش حبيت يا المابس يا كانت حلوة بصراحة شفت بالحمام لما ندعنا عليه بس شفت دا اسمع هذا وانا كله يس فاينالي اي هو هذا شو داريد ترى شو تذكرت وهاي شي يسمونه مسرحية الزعيم لما يقول له هو ليش سوينا الثورة يقول ما ادري وانا شفت بالحمام يا انا لما دا اسمع هاي فدا اقول اي واخيرا هو هذا شو داريد ما ادري شنو تقدر تسخر خرائط تداخل الاندور مابس من ناحيه اذا انت شلت بالمول او شلت بالمطارات يقول لك وين السكيورتي تشيك بوينت وين مثلا حمام وين مدري شنو ترى يعني كل شوي يختصر لك وقت احسن ما ظلت محصور وتدور زين هاي في الشغله كلش مهمه طبعا انه اكيد طبعا ميجر مطارات موجوده هي وراح يضيفون العربيه بها ها والله نايس انا مش قلت لك بالحمام ما شفت الاسماء بالحمام دبي والدوحة نايس اللاين جايدنس هذا تتشاله من الشغلات المنتظرة كلش المشكلة انت بالهاي واي السوق يعني الهاي واي مثلا بالمدن الصغيرة ما يكون كلش ميجر بس مثلا من توصل يعني بالنسبة لما اوصل الديترويت عاد يبدي اللين الهاي واي يكبر زين يبدي يصير مثلا يعني كذا لين بي فمرات اكو يعني تستخدم المابس مثلا يقول لك انت لازم تحول تطلع تسوي اكزيت من مالتك ال مثلا يعني هو التقاطع تطلع على تحول على الهاي واي الثاني فتقول له اوكي مثلا انا دافته مثلا بس ما اعرف اللين الاني بي هل هو هذا راح يوديني يمنى لو لازم احول زين مرات يعني مثلا كذا لين يحول بين اليمنى واليسرى مو بس لين واحد فجوجل لعبتها صح من زمان وتقول لك مثلا يا لين زين أيه. بس هذا يعني هسه الابل مابس واخيرا يقول لك ترى انت عندك مثلا قدامك اربع لينات اذا تريد تحول يمنى راح يكون بس بالواحد من عندهم يوديك يمنى فانت تعرف على راسه تحول وتحضر روح فهاي كلش مهم باللحظه الاخيره وطلع ايدك بالضبط لاش طلع ايدك هسه اريد اقول هاي الشغله انمار هاي السالفة أعتقد يمي يمك سواء بالعراق أو بالضبط. هاي شنو هاي؟ إحنا بآخر لحظة أبو أبو اللاينات كليته وأبو السيارات كليته نشيلها وكليته ونفوت يمنا. أقول لك ذكر من شنو نصعد عليكم سيارة المهر ما طلع إيدك طلع إيدك. إيه إيدك رجلك والباب تفتحه اسكت خليها. بالضبط هاي يعني هاي كلش. تبغى متطورين. ياه هاي كلش إنسين. فا بس طبعاً. الميجر ثينج هو يعني ابل ها باي ذا واي طبعا تقدر تكتب بعد التكييد الكيبورد هذا تذكرته بوقتها قالوا انه شويه مثل هاي طبعا هاي من الفيتشرز المو معلنه بالمؤتمر بس هي هاي واكو اوتوماتيك سيت اب هسه بالجديده اذا عندك مثلا تريد تسوي سيت اب مالتك الايفون اذا عندك مثلا ايباد لو ماك تخليه قريب من عنده شلون الابل تي في لما سوي له سيت اب تخليه قريب من عنده ويسحب المعلومات ياخذها. واكو تعرف همنا من السوالف اللي ما معلنه تقدر هسه تسوي مثل تصوير فيديو للايفون مالتك والايباد عن طريق نفس الايفون ماكو داعي تربط بالماك وتفتح كوك تايم وهالسوالف. هاي من الشغلات اللي شو معلنه سووا ديزاين للبودكاست. اي هاي هسه بنزلكم اياها. هاي من الاشياء اللي منع النت بالشيء هي مال تقدر تسوي سكرين كابتشر فيديو للايفون او الايباد. هاي ترى همنه كبيره يا يعني هاي كانوا محاربه وقت الكذب. بالضبط تسوي سكرين ريكوردينج بس ما نعرف شنو طريقه الاكسبورت مالتها. هل مثل سامسونج مثلا تطلع كجيف ما ادري اذا مثلا نقدر نطلعها كجيف او لا. تقدر همنه ها سووا ريديزاين للبودكاست اب بس بعد ما شفنا ريديزاين للبودكاست اب صار 3D تاتش صار موجود بسفاري حتى تنتقل بين التابات وهالسوالف. الشغله مثل ما قال عليها من الون هاندد مود اكو هسه شغله صارت انه تقدر انت مو بس تحكي ويا سيري تقدر تكتب لسيري. Yeah. مثلا انت قاعد بمكان ما تريد تطلع صوتك هاي تقدر تكتب لسيري. لا ما بيها. صار بالجديد همينا كيو ار كود سبورت. طبعا هاي السالفه احنا دائما كان ننزل ابلكيشن حتى نسوي سكان للكيو ار كود هسه لا صار تقدر اوريدي موجوده بالتليفون تقدر تسوي سكان للكيو ار كود. اي استخدم هذا البرنامج شو اسمه ذاك اللي راح كنا بيه بالبودكاست اي الرهيب بس ترى بالفتره ورك فلو اي ورك فلو بالضبط. بس بالفتره الاخيره ترى كروم نزلت ابديت بحيث كليك اند هولد 3 دي تاتش على كروم وحده من الخيارات هي هذه كيو ار كود بس يبقى ثيرد بارتي. اي بس هاي بعد بالكاميرا موجوده بال طبعا اخر شغله اللي هي انعلنت اصلا للايباد برو انه تقدر تسوي سكرين شوت وتعدل عليها هم راح تكون موجوده بالايفون تقدر راسا تسويها تطلعها بالكاميرا رول تعدل عليها وتسيفها. بالنسبه للسكرين شوت زين هاي من الفيتشرز الصغار اللي هيك ما يعني طبعا احنا بعد اكو فيتشرز كبار ما حكينا بيها. طبعا هو على اكثر البودكاست راح يكون بشكل مثل ابل ميوزك من هاي مال ديسكفري وانه فور يو توداي وما ادري شنو هذه اي ثينك هو هذا حلو هذا الديزاين بصراحه. البيجست طبعا ها بس قبل ما تنتقل للبيجست اخر شيء ضافوا بالايفون ان اف سي ريدر مود هسه الى حد الان ما يعني حتى الموقع ما يعرفون شنو هي لكن ما دام انه صار فد اكسبانشن لاستعمال الان اف سي مو بس مقيد بال شو اسمه بالبيمنتس بالضبط بالابل باي هذا الشيء رهيب صراحه. يا بالضبط شقاقه شو اسمه اوكي المهم البيجست ثينج بالاي او اس 11 هو الاب ستور اجاله ميجر ريديزاين يعني بكل شيء من دفنوه ورجعوا بنوه اللي هو شو اسمه يعني قاموا يقدمون شو اسمه يو نو وات دانا مطور ليش ما دانا يسولف عليه. انا صدق يعني انا احييك للذكاء مالك بصراحه. يا فدانا سولفنا عليه كلش قويه الناس اللي ما فهموا اللي صار هاي كلته بالخلف الكواليس المهم بالضبط الاب ستور بصراحه فالتحديث كلش كبير بالنسبه لي. هذا كان كلش كبير. وموضوع الاي ار فراح احكي ان شاء الله على الاثنين. موضوع الاب ستور يعني ما تتخيلون او شيء جد فرحت انه التطويرات اللي شفت بيها. طبعا كومبليت ريديزاين سووا لها تقريبا كامله تغيرت. هواي هواي هواي يشبه موضوع الميوزك اصلا. كل الاي او اس صار سيش موضوع الميوزك بالضبط. حتى المسجات حتى لها كلها المسجات. يعني تعرف شو كلها ابلكيشن الابل ميوزك كان تجربه للديزاين الجديد مال اي او اس 11 على مع انه هواي كرهنا تذكر وقتها. انا تعرف كرهته مود كديزاين, كرهته كفانكشناليتي, بس اكتشفت بعد ما ادش تعودت عليه. بس هسه كمل على الاب ستور. بالضبط. الاب ستور صارت اول شيء اكو 3 تابات جديده جوا تمام. اكو الاثنين بقوا مثل ما هم اللي هو السيرش والابديت اللي هو المعروفات اللي نعرف عنهن. اكو غيرهن 3 فمجموعهم 5. 3 هذول اول واحد اسمه توداي. توداي كلش فيك. توداي بيسكلي اللي بده يسوي كالاتي, كل يوم اذا اكو ابلكيشنات اللي هي اللي يسموها النيو اورثي اللي هو نزل جديد او صار له ابديت جديد تمام, ودي يشوفوا انه تستاهل انك تشوفه او فتشي مرتب الى اخره, يطلعوها بهاي الصفحه اللي اسمها توداي. هاي كل يوم راح يصير له ابديت. فواحده من الشغلات اللي يشوفك لعبه اليوم تمام, ابلكيشن اليوم شوفها تشيك وكذا. ممكن بيها يكون فيديوهات على اللعبة نفسها اللي هم الأدتر لما يختارون لعبة معينة تقدر تشوف فيديو قصير لعبهم هم وقاعدين يشوفوا مثلا جزء من اللعبة ومثل دعاية وهذا تطلع. مثل articles صغار هم مقالات صغيرة عن لعبة أو عن application معين. وبالأخير هم كل يوم أو كل فترة احتمال يسووا لنا update ليشوفوك مجموعة applicationات مثلا أعتقد هم شوفوها موضوع الريلاكسيشن انه شلون ترتاح وهيك وكذا. فيشوفك كم ابلكيشن الا دخل بهذا الموضوع اللي يشتغلون سويه او كلش مهمات او المفروض تنزلهم. تعرف ايش حسيتها؟ تعرف ايش حسيتها؟ حسيتها عبالك مثل صفحه الفور يو مال الميوزك اللي هي تعرف شنو اللي هي تجيك هيك بالقصه, تجيك مضبوطه, تجيك مثل ما تريد واكثر. هاي نفس الشيء طبعا وياها التوداي. راسا شافوا انه اليوم توداي اوكي مونومنت فالي نزل مونومنت فالي هيك على السريع بالضبط. ولا كنا نعرف بي ولا كنا نعرف بي وكذا. من الالعاب اللي كلش مهمه بصراحه. الجزء الاول كان رهيب فتشيكوها. وبالمناسبه ابل قبل شويه دزوا ايميلات على مونومنت فالي, فمن نوع يعني اكبر كومبين يمكن شفته بحياتي. فقاعدين دي يشتغلون بيها هاي انه روح نزلوها وتشيكوها. هاي الحلو بالموضوع اذا انت ديفلوبر وهاي تنزلت البيتا هاي بصراحه بالنسبه لي كانت صادمه. اول ما تنزلها هسه بالايفون وهاي راسا الاب ستور تلقى صارت لها ابديت ودي يطلع الشكل الجديد. هاي ما تخيلت هيك راح يصير. تخيلت ما ادري يا ابديت كان لما سوى الاب ستور ما نزلت ويا الابديت مال اي او اس البيتا اوكي نزل باليوم الريليس الرسمي. فهذا لا هذا لا هذا موجود من هسه معناها دي يشتغل عليه وشغلها مضبوط وكذا. فهذا فتشيك بصراحة كلش رهيب. التابين الثانيات واحدة اسمها جيمز واحدة اسمها أبليكيشن. هذا بصراحة الحمد لله سويت لأنه الهوم هسه إذا تفوتوا على الأب ستور بصراحة الواحد يضيع. يعني أنا شخصيا ضيع بالهوم بعني ما راح على باقي الشغلات بالهوم وقاعد أضيع لأنه applications على دعايات مال سيريز مثلا هسه هاوس اوف كاردز مثلا موجود هسه بالتاب. هاي مو دعايه لنتفليكس, دعايه للسيريز جوا نتفليكس اوكي. تشوف شغلات ثانيه, تشوف النيو وورثي, تشوف الفري, تشوف مليون شغله سواء ابلكيشن او جيمز كلية فايتات وها مسجات منه الاستيكرات والسوالف كلية بهاي الصفحه. فتهوسه مش لو مجاوز تحمل اكثر من 3 ابلكيشنات فلازم تسوي سكرول يعني الصفحة كبيرة همينة. هذا لا هذا فصله الجيمز عن الابليكيشنات. فرح تكون الشغل مركز ولما تفوت للجيمز أو الابليكيشنات رح تشوف فقط الشغلات هاي. وتقريبا بالصفحة الوحدة رح تشوف ابليكيشن واحد بشكل مرتب كبير وبيها داتا. والأحلى لما تفتح الابليكيشن صراحة من جوا صار كلش مرتب. يطلع لك الاسم والايكون هاي طبعا كالعاده، السعر او اذا كان فري، بعدين جوا راسا بشكل مرتب وكبير كاتب لك العمر، التصنيف العمري مالته، ضمن الكاتيجوري خلينا نقول مثلا اذا كان اكشن ايش قد رقمه هسه حاليا، اذا هذا تسلسل رقم 44. هذا ما ادري الى اي حد يشوفون هذا الشيء، اذا انت كلش جوا يشوفوه لو ما يشوفوه، لانه المشكله بيها باد ادفرتايزنج يعني، فما ادري اذا هذا الشغله زينه ولا لا. نشوفك الرايتنج همنا، فهذا بخصوص الاب ستور. بخصوص الاي ار، الاي ار كيت بس هنا دنر قبل ما تروح للاي ار كيت اريد اقول فد معلومه ما كانت مبينه بالمؤتمر. واحده من الصور بالخلفيه يقول انه جرب الابلكيشن، فيبدو حيكون اكو وحده من الفيتشرز بالابلكيشن انه تقدر تجرب الابلكيشن قبل ما تشتري. اللي جماعه البيد، والله هاي فكره رهيبه بالضبط، تقدر تسوي هاي كلش رهيبه اذا صارت. اي يبدو بالباك جراوند، وحده من الصور بالباك جراوند مشان طالعين ابس، وحده من عندها ترايل فيرجن او شيء. خوش رهيب. اي ثينك هاي راح تكون اب تو ذا ديفلوبر اكيد، يعني واي نوت، اكو هواي انا متاكد ديفلوبيه مطورين يفضل انه تستخدم النسخه مالي، لان هو على قناعه كامله انه انت راح تشتري المنتج مالي فشي راقي، ليش لا؟ مو يا ممكن اني هواي من المرات اشتري برامج اول ما انزله ورا 10 ثواني اقول شنو هذا، مو هذا اللي اريده انا، شغله كلش يعني بالمره مو مثل ما قريت ولا شفت الصور ولا ابد، فما عجبني تاع سوي ريفاند وانتظر لما يجيك الانفويس وقصه. اما نزل ترايل شوفه اي لا لا شو مشكله، واعتقد الترايل حيكون مره واحده على حسابك، يعني مره واحده لك حق تنزله، وراها بعد يقول لك نزلته قبل بس. Yeah. ما أدري والله شو راح يصير، أكيد شوف راح يبلغونه بطريقة معينة وكذا، صراحة تبين أجين هاي كلها تبين بالأيام الجاية، لأنه مليانة راح تكون اللي قلت لك إياها السيشنات، ويحكون بيها على الشغلات الأمور الجديدة والهاي. ثم ذول الوزر حيطلعون من الـ WWDC أكيد حيحكون إيش صار. لا لا هم هم يعني يحطون الفيديوهات رأسا، يعني مو ورا كم يوم. أي يعني مثلا السيشنات ما الصبح تلقى المساء نازله معظمها وهكذا. صح. زين شو يسمونه بخصوص الاي ار كيت، صراحه كان فتش كلش صادم. الاي ار اللي هي الاوجمنتد رياليتي او الواقع المعزز، الفكره من عندها انه نفس العالم الحقيقي هاي مالتك، بس انت تحط بيها شغلات ديجيتال من اللي انت قاعد تشوفه، سواء شغلات 3D وكذا بالعالم، ويقدر يتفاعل ويا العالم مالتك. الاي ار هسه حاليا موجود ترى بالاب ستور، كومه ابلكيشنات كومه شغلات اللي يستخدم بيها الاي ار، بس معظمها اوكي مو كلها 1% لا، بس معظمها يعتمد على شيء معين اللي هو لازم تطبع لك ورقه او فد شيء، تمام، لازم تحطه انت على الميز وبعدين تفتح الكاميرا وتباو على هاي الورقة، على هاي الورقة يطلعون شغلات معينة أوكي، ويبدون يبينون على الميز مالتك، بس لازم يكون هاي الورقة موجودة حتى يعرف القياسات مالته وهذا. فتشي بها هواية مشاكل، مو كلش يعني عملية كلش هواية. بعدين عندك أبليكيشنات ثانية، مثل عندك نيانتك، شركة نيانتك لما سوت ال بوكيمون جو مالتهم اللعبة أوكي، قاموا يستخدمون هاي الشغلات اللي تفتح وتشوف البوكيمون مالتك وتحاول تصيده وكذا، ويطلع همينة على الشارع وهاي، بس همينة مو كلش مضبوطة، بس معظم الأوقات بشكل زين يعني ممكن يطلع. هسه اللي سووها أبل، سووا كيت جديد API جديد خاص بموضوع الAR، ورح الAR ورح ينزل ويا الX كود الجديد ويا الIS 11، فشي رهيب. بيفت شغلة طبعا لفظة كلش صعب اسمه Visual Inertial Odometry VIO مختصر مالته بقى العناب بالضبط. أقول لك كلش هيك في السطر قريته كلش فشي غريب أوكي. الفكرة من عندها هذا الـ VIO اللي يسويها كالآتي، الهدف من الأداء أول شيء يعرف العالم مالتك بحيث يعرف إنه هذا قاع أو هذا ميز وش قد الحجم مال الميز والأبعاد مالتك. شلون يعرف هذا الشيء؟ عن طريق الكاميرا، يستخدم الحساسات مال الكاميرا ويستخدم الموشن داتا، الحركة مال جهازك كاملة ضمن هذا الانفايرمنت. ياخذ هاي الداتا اثنيناتهم على مود يعرف بالضبط ايش قاعد يشوف وايش قاعد يصير. هاي واحد. وراها يسوي شنو؟ عمليات حسابية وكذا، يبدي يحسب تأثيرات مثل سوالف الضوء. فاللي سووه هاي هنا انا يعني بصراحه اقول لك انا هنا وقف عقلي هنا يعني بالضبط، لانه انتراكت. اللي سووه كالاتي، حطوا لك لمبه، اول شيء حطوا لك فنجان، تمام عادي ماكو اي مشكله، خوش قهوه طيبه، حطوا لك اي بالضبط. بعدين حطوا لك لمبه وشغل اللمبه. هسه اللمبه الضوء مالتها ضرب الميز، يعني هاي اول حركه صادمه. بعدين شغله ثانيه عكس على موضوع الفنجان والقهوة وسوالك الظل مالتها، وكل شيء دايناميك قاعد يتحرك، هو يحرك اللمبة، كل شيء قاعد يتغير وكذا، كل شيء قاعد يبين وياها. ففتشي كان كلش واو بصراحة، كلش فتشي يعني صادم صادم فتشي. هذا صدق راح يغير عالم الأوغمنتد رياليتي، راح نشوف شغلات خبال اللي قدام، نشوف شغلات كلش رهيبة ممكن الديفلوبرز يسوون بها. طبعا ملاحظه صغيره، هذا الاي ار والتقنيه مالته راح يشتغل بس على البروسيسور A9 و A10، طبعا الشغلات تطلع وراها. فاذا انت التليفون مالتك بها بروسيس، يا تليفون بها اقل من A9 او يا ايباد بها اقل من A9، ماذا اتذكر، ايفون 6 شنو A9؟ لا لا، ايفون 6 A8 هو ايفون 6S A9. ايفون 6S A9. ايه. اوكي. لعد السفن بدأ ويا على التن؟ اي السفن بدأ A10 Fusion. هو A9 و A10 اللي يشتغل عليها مو؟ A9 و A10 هيك كاتبين بالصفحة مال الديفلوبر من ناحية السبيكس في الهاي. فلا تتوقع راح تكون موجودة التليفونات القديمة، والصراحة فشي متوقع لأنه شيء خوف. أقول لك الدمو اللي طلعوه يعني هذاك. بعدين وراها جابوا شركة أوكي شوفونا على الميز، شوفوا مقطع بالثري دي مسويها أوكي، هم من الستار وورز هي كانت مو لو شنو شانت. لا في عبالك ستار وورز؟ لا ما ادري شيء خاص بيهم بس يشبه السوالف ستار وورز وكذا. فشي كان خبال القصف اللي صار، مثل شيء طيارات وعامل مثل تخيل عالم ستار وورز اوكي، وقاعدين جت طيارات من الفضاء وقاعده تهاجم هاي المنطقه، الناس اللي هربوا. اللقطه الصادمه بعد اكثر، اكو واحد ركض لحفه الميز وقمز من الشخصيات ال 3D، اي عد وقع يعني هو فاهم كل شيء، فاهم الحجم وفاهم كلها. ترى يعني الداتا كلش تخوف اللي عندك يا كلش رهيبة، الشغلات اللي ممكن تسوي بيها يعني راح نشوف عصر من أبليكيشنات كيوتيليتيز يعني أو شغلات productivity من أفلام أو مقاطع فيديو صغيرة مثل هذا السوالف. يعني تخيل بس أبليكيشن بيها يجي 5 مقاطع من هاي السوالف وتجي تشوف الواحد هاي بوحدة ترى رهيبة. أوكي اقول لك انت تخيل بعد مثلا اكو جيمز وابلكيشنز راح تنزل وياها، مثلا بيرفرالز تحطها بنص الميز هيك مثلا، ممكن يعني تخيل ممكن انا هيك اتخيل هسه لعبه عندي اشتري حلبه مصارعه فيزيكال يعني احطها مثلا على ميز واجي اشغل عليها اي ار، اثنين يتصارعون ممكن عليها. هاي الشركه اللي سوت اللعبه مع السيارات اللي لازم تفشي بالضبط على الميز. هذا كله تقدر تسويه فيرتشوال هسه يعني فتشي رهيب. ليش الدمو اللي راوهم واللقو باتمان بعدين اي الدمو واللقو باتمان طبعا شنو ميز والبيت مال بروس وين طبعا مبين، والسيارة مال باتمان تدوس عليها كلها تتفكك وتقعد تركبها وتعدل عليها، هاي لقو باتمان تقعد تتركبها مثل ما تريد. ف يعني اللي صار انه احنا اجانا بلاتفورم مال انا ما ادري دانا يمكن اخذت المايك منك. لا لا لا لا هاي كانت ملاحظاتي. اي اللي صار انه احنا اجانا بلاتفورم كامل مال اي ار اللي هو اخويا شركات اصلا ما تجرأت ان تدخل هذا الموضوع، والشركه اللي جرأت ان تدخله هي مايكروسوفت بالهولولينز، واللي الى حد الان ما شفنا اي شيء منها، واللي الى حد الان اصلا ما نعرف اذا راح ينباع او حتى البيش الدفكت كانت دنانه 3000 دولار يمكن. اي احنا اجانا بلاتفورم مال اوجمنتد رياليتي بدون ما نشتري اي جهاز، باجهزه احنا اوريدي موجوده عندنا بايفوناتنا وايباداتنا. يعني هذا مو بس نصر الابل، هذا يعني ابل كسرت كل القواعد. ابل بينت انه الابداع يجي مو شرط انه انت تجيب باور هاوسز واجهزه غاليه وما اعرف شنو، لا واحد يفكر شويه يجيبها صح. ف يعني اني من شفت الاني خب يعني احنا هيك دا اتمنى المسجات اللي كانت بيناتنا اثناء المؤتمر اني والشباب يعني هيك لو نقدر مثلا نسوي سكرين شوتس وندز تحشيشات دانر من نوعي دز شفتوا ايكونه اكو اي ار اكو اي ار، قلت له انا اقول له اي اي شفتها ومتخبى ما ادري ايش حيقولون يعني لانه ليش انه احنا دا نتمنى اصلا ابل كان تدخل بالفي ار ودخلت وفرحنا بيها، ما اتوقع راح تدخل دخلت اي ار رهيبه ودخلت اي ار مال ناس يعرفون شنو شغلهم يعرفون شلون يشتغلون. ف الموضوع كلش كبير الموضوع الاي ار، وموضوع رهيب صراحه كلش خرافي. ف يعني ابل نطت خلينا نقول درس بالتكنولوجيا خصوصا باللي راوته اليوم بالاي ار. ف تحشيش صراحه كلش رهيب. اي لا لا خرافي. اكو شغله اخيره اضيفها قبل ما ننتقل الغير نقطه، اضافوا همين فتشي فت سيستم جديد مربوطه بسيري للاي او اس كامل سموه الماشين ليرنينج. احنا مثل ما قال علي بالبدايه انه سيري هي صارت شلون نافيجيشن بكامل السيستم سواء اي او اس سواء واتش او اس او حتى تي في او اس، فسولها مثل انجن خاص اسمه ماشين ليرنينج، كل هذا هدفه يتعلم انه انت شلون تستعمل الجهاز شلون تستعمل الخدمات ويقدم لك احسن تجربه. منها طبعا واحده من وظائف الماشين ليرنينج اللي حكينا عليها واللي هو الواتش فيس مال سيري اللي صار، هاي واحده من تطبيقاتها والها اي ثينك حيكون تطبيقات كلش كبيره لقدام، وحتى صار لها فشيء اسمه ماشين ليرنينج كيت ممكن البرامج تستعمله. لكن اكو شغله انه هذا كل اللي تتعلمه منك سيري هو محفوظ بأجهزتك، محفوظ بالكلاود مالتك، يعني ما راح يطلع لي برا. ف مو بالكلاود مالتك، بالجهاز لوكالي. اي سوري زي مو بين الأجهزة يوصل... والله ما اعرف انا اللي فهمته هيك، بس هي المهم الموضوع برايفت يعني ما راح يصرح به للبقيه. يعني حتى من قلنا ماشين ليرنينج كيت ما لها دخل انه مثلا الديفلوبر راح يعرف انه هي شم جماعه عليك، بس انه اي ثينك تستعمل القدرات بطريقه معينه. يا ف هاي اكو هاي مش تدري بها اللي لسه قاعد اقرا على الشغلات مثلا الاي ار. ف اذا يعني انتم مهتمين ان تتعلمون عليها شغلات وكذا من ناحيه سالفه التطوير والهاي، مثلا راسا تكون مكتوبه يعني هاي كاتبي لي ستريمينج لايف بال WWDC لايف يعني اوكي جون 6 مثلا الساعه 5:10 بي دي تي، فتقدرون تشوفون مثلا حسب توقيت الدوله اللي انت موجود بها يا ساعه راح تصير على مود تشوف ممكن شلون نسويها. فكل الشغلات اللي قاعدين بنقولها هاي اذا انت مطور وحاب تتعلمها ترى كليته لايف تكون موجوده، وراها كليته كارشيف تكون موجوده من الابلكيشن WWDC اللي موجود بالايفون والتي في او اس. يا بقالنا احنا شلون نقطتين كبيره من المؤتمر، ننتقل للنقطة اللي وراها اللي هي تفاجأنا صراحة بإعلان آيباد جديد. الآيباد الجديد هو آيباد برو، هم نفس الاسم، لكن اللي صار انه صار كومبليت ريبليسمنت للايباد برو القديم بعد ماكو ايباد برو القديم. الايباد برو الجديد هو 10.5 انش هذا بدل 9.7. الحلو انه حجم الشاشه هو صح اكبر لكن الايباد مو اكبر, هم صغروا حجم البزلز, فراح يبقى الفيلينج بايدك راح يبقى نفسه مال 9.7, ما تحس انه الجهاز اكبر. وطبعا بقى اوبفيسلي اللي هو 12.9 انش. التحديثات اللي صارت, اولا البروسيسور هو A10X فيوجن اللي هو نفسه A10 اللي موجود بالايفون 7 لكن X اللي مال جرافيكس لانه ايباد. القويه الشغله الكلش كبيره اللي صار التحديث هو بالشاشه. الشاشه بيها فتشي تكنولوجي جديد اسمه بروموشن تكنولوجي. البروموشن تكنولوجي يخلي البروسيسنج مال الشاشه هسه الشاشات تنقاس البروسيسنج مالتها بالهيرتز. معظم الشاشات او تقريبا خلينا نقول نجزم كلها اللي تشتروها كتلفزيون كهاي حتى كمبيوترات للاتش دي تي فيز وحتى الفور كي هسه معظمها هي 60 هرتز. 60 هرتز يعني هي الشاشه تتغير 60 مره خلال الثانيه. فهذا عشان البروسيسنج باور مال الشاشه نفسها. دائما الجيمرز او اللي يلعبون العاب هوايه واللي كل شيء اقوياء بالبي سي وهالسوالف يحبون يشترون الشاشات اللي شويه الهرتز مالتها اعلى, ممكن يشترون 120 240 حتى عشان الجيمنج مالتها يصير احلى. اللي صار انه الايباد الشاشه مالته صارت اقوى, سووها 120 هرتز بحيث شنو الفلويديتي تقرا مليون, السلاسه تقرا 1000 بالحركه. فهذا الشيء غريب. هذا الشيء كلش, طبعا هذا الشيء كلش يعني بيج ديل ومو شيء قليل. فشاشه الايباد راح تكون كلش احلى بالتعامل. الايباد برو طبعا احنا نحكي واضبط. طبعا سعر الايباد برو هو نفس الاسعار العاديه, راح يبلش ب $650 بالنسبه ل 64 جيجا, راح يبلش هسه 64 جيجا ماكو اقل. ال 256 سعر 749 واكو هسه صار 512 يس نص تيرا $949. فاسعارها اسعارها اوكي مو كلش يعني واو. 649 اذا انت ما عندك هواي شغلات تنزلها اي ثينك اتس انف. هسه القويه مو هنا, اوكي هذا جهاز قوي وخرافي. اي او اس 11 كومبليتلي ديفرنت اي او اس صار للايباد برو, وهذا اللي اصلا لازم يصير كان من زمان. الايباد حتى يشتغل بوحده لازم شويه انحرره من القيود مال الاي او اس او الموبيليتي مال الاي او اس. اللي صار انه هسه صار عندك ريل مالتي تاسكينج, صار عندك دوك مثل الماك لما تكون داخل ابلكيشن تسحب لي فوق تطلع الدوك تسوي مالتي تاسكينج, تسوي اكثر من شاشه ده يعني تقسم الشاشه سبليت سكرين تستعمل اكثر من ابلكيشن. سوى السرعه صار عندنا دراج اند دروب, سواء عندك اي شيء لينكات شغلات صور دراج من فلان ابلكيشن دروب بفلان ابلكيشن, يعني خلينا نقول شلون اقول لك ترو بي سي فيتشرز. هاي الفيتشرز اللي انت تشوفها باللابتوب او بالماك خلينا نقول اكثر, فصارت كلها موجوده للايباد. اللي صار همينه انه احنا صار عندنا ابلكيشن جديد بالاي او اس 11 للايباد اسمه فايلز. فايلز هو يتحكم بكل انواع فايلاتك سواء اتاتشمنت سواء صور سواء سواء سواء اي شيء بمكان واحد, حتى انت شنو تقدر تتحكم بها يونيفرسالي على الجهاز كامل كانه انت عندك ماك. تدخل مالتك على الهارد درايف تشوف مالتك الفايلات كلها. طبعا مثل ما قلت تقدر تسوي دراج اند دروب, مثلا عندك فايل بي دي اف تسوي له دراج تدب بمكان عادي ماكو اي مشكله. ابلكيشن النوتس طبعا حدثوا عليه اكثر من جانب, حدثين صرت تقدر ترسم وتسوي سكتشات داخل النوت نفسها. صرت تقدر عن طريق ابلكيشن النوت تسوي سكان اللي بعض الدوكيومنتس طبعا ار اي بي ابلكيشن سكانر برو راح باي باي بعد ما حد يستعمله. انا عجبني لما تسوي كليك على الشاشه وهي طافيه راسا يفتح لك نوت وتقدر راسا تكتب لك شيء بالقلم بالضبط. كلش حبيت سالفه انه شو يسمونه تقدر راسا تكتب بالقلم على النوت, مو انك ترسم لا لا تكتب عادي على صفحه. اي بالضبط تكتب كتابه وممكن حتى تحولها راسا الى تايبينج اذا انت حبيت. ف فهذا شيء. وحتى تقدر تسوي لها سيرش كتايبينج وتسوي ماركينج وهالسوالف هاي كلش حلوه. الشغله الابديت الحلو همين اللي عجبني صار عندنا اللي هم سموه الفليب كيبورد. الكيبورد انت اوريدي لما تكون تشتغل عليه اذا تسوي هيك سلايد عليه بسيط ممكن تحول تحط رمز تحط رقم مثلا حرف اي رقم 3 اذا تسوي سوايب عليه راح يحط لك رقم 3، حرف دي مثلا عليه علامه الاسماء الدولار بس تسوي سوايب عليها بسيط تحط علامه الدولار. فهاي يعني ترو سمارت فيتشرز كان يحتاجها الايباد، وكان شلون مقيد انه ما عنده هذا الشيء لانه الاي او اس هو شلون موبايل سوفت وير كان يحتاج شويه من هاي الفيتشرز. الشغله الاخيره الحلوه همينه صار عندنا نيو سمارت كفرز للايباد، صار عندنا سمارت كفر يخبل بمكان حتى للابل بنسل، كلش حلو كلش جميل. طبعا اوبفيسلي لانه تغير حجم الشاشه، حجم السمارت كيبورد اللي ممكن تشتري تغير صار بمادي يمكن دقمتين او ثلاثه اكثر انحطت لل شو يمكن حجمها من كبروا الدقم اتوقع. اي بالضبط طبعا عده لغات. اي بالضبط اكو هسه عده لغات حتى القاله والجابان كودينج وعارف شنو هاي ممكن موجوده. المالتي تاسكينج، المالتي تاسكينج اصلا لما تدوس انت مرتين على الهوم بوتن وتطلعها بالايباد صارت تطلع لك كنترول سنتر على الجهه الدوك اللي جوا والابلكيشنات وحده وحده مطلعه بحيث انت تقدر تدمج اثنين بنفس الشاشه او تروح على وحده. يعني خلينا نقول فيتشرز نفسها اللي موجوده بالماك بالماك او اس صارت موجوده هسه بالايباد. انا صراحه اقول لكم اياها هذا الايباد انا راح اشتري. انا هسه عندي ايباد اير 2، اني هذا الايباد راح اشتري هذا ايباد. اني حسيت انه اني هذا اذا اشتريته اني راح تنضاف لي فيتشرز، راح تنضاف لي شغلات اني احتاجها. فهنا اني قلت انا شفت هذا الايباد صراحه سعره مو غالي 649 دولار، انا اكيد حاشتري 64 جيجا ما راح اشتري اكثر ما احتاج لانه يعني جهاز رائع صار رائع بتغيير الاي او اس. هسه ما اعرف الى حد الان اذا هاي الفيتشرز للايباد راح تكون متوفره الفيرجنز اللي قبلها، اي ثينك على الاقل راح تكون موجوده الفيرجن قبلها مال الايباد برو. بس اتوقع اكثر لي ورا بعد يعني لا. ف يعني هو كاتبين كومباتبل الى ايباد اير 1 وحتى الايباد 5th جينيريشن، لكن كفيتشرز ما يعني هاي بعدين اكيد بالبودكاست الجاي والورا راح تبين اكثر. فهاي مفاجأة الايباد، مفاجأة كلش حلوة والاي او اس تغييرات مالتها. بقالنا اخر شغلة ونختم، ما ادري قصي تحب تحكي عن الهوم بود كيفك؟ هوم بود يا مود. اي الهوم بود فاجئونا انه نزلوا جهاز جديد اللي هو ثانك يو قصي احبك قصي انه قلت جهاز ما قلت لانه الى حد الان اكثر ما سكني هاي السماعه يابا مو سماعه هذا جهاز كامل. نعم اي هو يعني هو بروسيسر كامل شلون دا اقول بروسيسر كامل سوري. اي يعني هو لانه هي سماعه وبيها بعض الاجزاء الذكيه، يعني بيها بروسيسر مال ايفون اي 8 زين، بيها يعني محركات نابضة أو يعني أشياء أو يعني إيه يعني مثل يعني محرك دايناميكي جوا يولد نوع من الضغط حتى يسوي لك هذا اللي هو ضغط بالأصوات حتى ينطيك نوع من الرياليتي بالصوت، ينطيك هذا الإحساس بالصوت، ياخذ الصوت الأمبيانت والصوت البيز وهاي يجمعهم صوت. هاي فيتشرز من السماعة نفسها. أي يعني باختصار انه جهاز جديد ينضاف للبيت عندك ينقل لك تجربه استماع للموسيقى بطريقه مختلفه. الجهاز ذكي من عده نواحي. من الناحيه الاولى انه اذا تحطه باي ركن من اركان البيت يقدر يتعرف هذا الجهاز انه هو وين محطوط باي زاويه، وبالتالي حيرجع يعيد توزيع نبرات الصوت بال اتجاه الفراغ الغرفة. يعني إذا هو محطوط بالزاوية اليمنى من الغرفة فالجهة الباقية من الغرفة اللي هو خلينا نقول وين القنفات والميز والهادي، الصوت حيكون يعني الضغط ماله الاتجاه بذاك الاتجاه عرف انه هو جنب الحائط من هالجهة، اذا احنا ما نحتاج نخلي الصوت منه، نخلي الصوت كله ينضغط بالجهة الثانية بجهة المستمع. انا شبهته بالخفاش، شلون كانه كانه مثل الجهاز يقدر يتعرف على الاشياء دار مداره من خلال النبضات. ابل توعد انه حتكون اكو تجربه مختلفه تماما للاستماع للموسيقى، يقولون تجربه مغايره يعني ما مجربيها قبل، يعني وبالذات انه عندك هيك جهاز بالبيت، يعني حسب ما تقول ابل انه ما له سابق، فشي حيكون تجربه مميزه جدا. طبعا تقدر طبعا يشتغل عن طريق الاوامر الصوتيه، يعني هاي اعتقد سيري، هاي سيري بالضبط، هاي سيري ويستجاب لها. هاي سيري اوكي اشتغلت هاي سيري عندي بالتليفون زين، فهاي سيري وممكن يجاوب ويجاوبك على بعض الامور، اكو بعض الاجهزه الاسئله الجاهزه اللي ممكن تسالها وتجاوبك زين، بالتالي هو مربوط بالانترنت وممكن يجيب لك معلومات. هذا شيء هو مقارب لما يصير حاليا بالسوق مثل جوجل هوم وأليكسا من امازون، بس ابل توعد بتجربه مختلفه، تقول انه يعني افضل من اللي موجود بالسوق. لازم نشوفه ونشوف مراجعات عنه ونشوف شنو الاشياء المميزه. هو ابل اشتغلت على الهوم بود بالبدايه كهوم سبيكر، انه سماعه للبيت. طبعا هذا الشيء الصح انه احنا نشتغل على هدف الجهاز بالبدايه كسماع، بعدين نجيب اللي هي السمارت فيتشرز. طبعا هو مثل ما قال قصي، بي سيري تقدر تسوي عن طريقها كل شيء، تسال الاسئله العاديه تسالها سيري، اضافه الى انت انه تقدر تسوي كوماندز للهوم مالتك اذا كان عندك انت سمارت هوم، من طفي الضوء، شغل تكييف، من هالسوالف كلها، يعني شلون اداره بيتيه. يربط هو يبدو بالهوم كيت مالك، بالضبط حيث يكون عندك كنترول على ذني الأشياء، طف ويشغل. احنا نتوقع انه قد الابل تي في يكون هو السنترلايز او يعني الجهاز المركزي بالبيت، الظاهر يعني هذا اي هم يدفعون هذا الجهاز يكون هو السنترلايز بالبيت. صراحة يمكن احسن يعني، لانه هذا دائما always on، خلينا نقول بست مايكات راح يسمعك من وين ما كنت، جهاز مخصص لهيك شيء، فا اي ثينك احسن. بس انا اكو شغله هيك ويا الهوم بود، يعني انا تعمدت ما احكي عنها باي او اس 11، بس اريد احكي عنها ويا الهوم بود. ويا اي او اس 11 اعلنوا ابل عن خدمه AirPlay 2، AirPlay نسخه جديده من AirPlay. AirPlay 2 هسه صار انت تقدر تسوي ستريمينج او تبث الاكثر من شغله بنفس الوقت، يعني مثلا انت تبث للهوم بود مالتك وبنفس الوقت عندك سماعه ثانيه تدعم الاير بلاي تبث للاثنين، مثلا واحده بغرفه واحده بغرفه تبث للاثنين، تبث مثلا للابل تي في وللهوم بود بنفس الوقت. ف هاي شغله ترى همينه كلش كبيره، لانه يعني هاي اول مره نشوف ابديت الاير بلاي من بلش الى حد الان، فهذا الشيء شلون جدا مهم خصوصا ويا وجود الهوم بود. طبعا هوم بود احنا اول ما شفناه واول ما شفنا الفيتشرز مالته وشفنا انه ببروسيسر وجهاز هو وحده، ترى هو اندبندنت، جهاز اندبندنت، وبنفس الوقت انه انت تقدر بدون اير بلاي 100% تشغل الاغاني اللي تريدها، لانه هو مربوط على الابل ميوزك مالتك. مثلا تقول له شغل لي فلان بلاي ليست، شغلني فلان ارتست، شغل لي مثلا فلان شيء، راح يشغل لك هو، لانه 100% هو انتراكشن وذ ابل ميوزك. طبعا شفناه توقعنا سعره $500 فوق 100%. اني قلت لهم بالمسجات اتمنى لو يكون 299، هاي قبل ما اعرف انه هو جهاز، بعدين قلت لا والله ممكن لا لازم يكون اغلى، تفاجئنا انه سعره مو غالي، $349 $349 بالضبط كل زين. بالنسبه للهوم سبيكر هيجي باورفول، ترى نحكي عن اقول لك السماعه نفسها باورفول، سب ووفر و7 تويتر اري، ترى سماعة جدا باورفل، يعني عالية وقوية وحلو صوتها، وبنفس الوقت سمارت، ممكن تدير لك بيتك وتسوي عن طريقها كل شيء، هذا فشي جدا رهيب. وما عدا هذا يا اخي شكلها يخبل والله جهازي يخبل ماك برو بس مسوي روح السماعه لابس شو اسمه لابس درع واقي ها طبعا اكو شغله هاي ما عرفناها احنا اكو هيك هي لي فوق مو شاشه وانما مثل اللايتس طلع لك نفس اللايتس مال سيري من تحكي وياها بنفس الوقت الظاهر هذا التيب هو تاتش تقدر تدوس عليه تسوي تاتش عليه تسوي بوز مثلا ادجست الصوت من هالسوالف هيك اشياء مثل الدبل كليك اللي صار على الايربود بالضبط نفس الشيء هيك دبل كليك وكليك الاشياء اللي حكوا عليها بلمحه سريعه موضوع السكيورتي او لا سوري البرايفسي مال الجهاز انه الجهاز ما راح يتصنط عليك لان تتخيل محطوط جهاز عندك بالبيت ومفتوح مايك ودا يسمع انت ايش تحكي فاللي قالته ابل انه الجهاز ما راح يكون دا يستمع للحديث اللي دا يصير بالبيت راح يبدي الجهاز يكون فعال ويشتغل من لحظه تقول انت هاي سيري ووراها يعني الفويس ريكوجنيشن حيشتغل وراح تبدي انه ينفتح مايك واكو كونكشن بالانترنت قبلها حيكون يعني لاجل الخصوصيه تكون هاي يعني الفيتشر طافيه حتى يتاكدون انه ماكو حديث يسجل بالبيت ويصعد على سيرفرات ابل ممكن الناس تسمع او تستغل هالاشياء بطريقه ثانيه هاي الشغله طبعا كلش مهمه لانه ما ادري بيا نسخه من الاندرويد اتذكر بالتليفونات اليكسا يمكن كانت اي اكتشفوا انه اكو فايلات الاوديو يعني تلقاها بالجهاز بيسجل دائما يا هاي طبعا كارثه اي ف يعني هو طبعا احنا ما نقول موضوع الاندرويد يعني هاي معناها هم اللي قاعدين ياخذوها ويطوها لاحد وكذا بس وجود هيجي الشغله ممكن احد يستخدمها لاغراض مو زينه يعني فهم شلون او يخترق بطريقه ما فهذا انه ما دا يسجل اصلا كلش فتشي احسن يا طبعا احنا اكيد ننتظر هم الريفيوات على الصوت وهالسوالف بس الجهاز طبعا كلش حلو اني واحد من الناس دا افكر يعني اخذ لي هيك شيء ودا المار يا ف يعني هذا اللي هو هومبود مؤتمر كان مؤتمر ناري من اقوى مؤتمرات WWDC كلها اشياء جديده كلها اشياء رادعه الكل احد كان عنده شك بابل صراحه واحد يعني ناس منهم احنا صراحه انا اكو شغله بس هيك اريد اقولها قبل ما ننهي طولنا والشباب هنا شعبوا احنا هالسنه خصوصا وهالوقت كنا وصلنا في مرحله انا واحد من الناس قبل المؤتمر صفنت شري دون اي او اس 11 ما جاني شيء ببالي ليش لانه فعليا انت هالتليفونك يسوي كل شيء تريده نوعا ما بطريقه زينه بطريقه اوكي ممكن اذا ريفاينمنتس اذا اشياء بسيطه تعديلات بسيطه يصير التجربه احسن اوكي بس انه مجال الى نيو فيتشر وشغلات جديده ما حسيت انه اكو صراحه للاي او اس والدليل هذا اللي دا يصير حتى بالسوفتويرات البقيه مثلا اندرويد الجديد هذاك يوم علينا عنه وحكه واحنا قلناها بالبودكاست ماكو اي شيء جديد فيتشر جديده ماكو ليش لانه نوعا ما وصلنا الى مرحله انهم انت ما تقدر تفكر بشيء جديد لكن ابل كسرت كل التوقعات اليوم بكامل التوقعات كسرتها وجابت لنا اشياء كلش كبيره من ضمنها الاي ار ترى بيج ديل بطريقه رهيبه الشغله الثانيه الريديزاين مال الاب ستور ابل ده تعرف تلعب على اوتار صحيحه 100% تركز على الاشياء الصحيحه انوفيشن اجتينا بالاي ار نحافظ على قوه الاب ستور مالتنا اللي هو اصلا التليفون بالنهايه ابس مهما كان التليفون شنو الفيتشرز مالته بالنهايه انت ابلكيشنات هو تليفونك الاب ستور سوت ريديزاين سوت التجربه كلش احسن وافضل سواء للديفلوبرز سواء للمستخدمين ف أنا أشوف مؤتمر جدا ناجح بطريقة كلش حلوة ومؤتمر جدا استمتعنا به بطريقة رهيبة وخدم الناس من الناس اللي قاعدين بالبيت حتى يجوز استعمالهم كلش بسيط بحيث كمبيوتر ما عندهم إلى البرو برو برو يوزرز فصراحة يعني يوم راح نظل نتذكره لسنين كلش لي قدام مثل ما احنا هسه نتذكر WWDC مال اي او اس 7 مثلا او WWDC مال اي كلاود هذا واحد منهم بنفس المستوى صار لي هوايه اني ما شايف هيك مؤتمر لا صراحه. اي اكو خاصيه سريعه ما ذكرناها، موضوع الفايل. شنو الفايلز؟ الابلكيشن اللي اضافته ابل ذكرناها بالايباد برو، حكيتها. اه حكيتوا بها، ما سمعتها. حكيتها بالايباد برو، بس انا اكو سؤال ما ادري اذا انتم انتبهتوا او لا، فايلز راح يكون بس للايباد برو ولا راح يكون للكل؟ لا لا للكل اعتقد، حتى الايفون. اي معناها هي حيكون للكل، لانه ما حكوا عليه ويا الايباد برو والفيتشرز مالته والدراج اند دروب وهالسوالف. لا يعني لان هو هذا كان يعني مطلب من زمان، يعني انت بكثير من الاحيان تريد تستخدم الايفون بطريقه تخزن ملفات معينه، لانه تريد تذهب الايميل، تريد تشاركها بطريقه معينه، ما يعني مو كل الاحيان تكون تضبط انه تشتغل على اماكن معينه او تنفتح البي دي اف او ما اعرف شنو، فبعض الاحيان تريدها مخزونه عندك موجوده بالجهاز، فلازم يعني هي هذا الوقت انه بعد خلاص لازم ابل توفر ابلكيشن تقدر تخزن به كل اشيائك بحيث تقدر تتحكم بها بطريقه ايذر انه تشاركها بالكلاودز مالك او تكون موجوده عندك اوفلاين. يا لا لا همين نايس جميل الوضع. اوكي ما ادري احنا يمكن اعتقد خلصنا احنا هيك شيء كل شيء وكذا من ناحيه دبليو دي سي. صراحه مؤتمر كلش رهيب كان، وكلنا تعبانين فت مره منتهين وكذا، فاتمنى انه استفاديتوا من خلينا نقول تقريبا ردود الفعل مالتنا والتحليل مالتنا. اقدر اقول عليه والله هي مفروض ديتيل بس سمينا مختصر، لانه اقول لك فتشي مال تحكي بيها هاي 24 ساعه ترى، لانه اكو تفاصيل صغيره وبالايام الجايه راح نكتشف هواي شغلات همينا بعد اكثر، فاكيد شو يسمونه بالايام الجايه اكيد راح نعرف اخبار اكثر وشغلات اكثر. شغله ثانيه همينا اتوقع باكر سوالف بالضبط راح تبين ويانا هواي سوالف اكثر، من ضمنها همينا باكر راح تكون او احتمال اليوم بالليل بس ما اعتقد راح الحق اشوفها وكذا واعرف شنو اخبارها، راح تكون حفله الجوائز همينا مال ابل السنويه، فراح نعرف مثلا احسن ابلكيشن واحسن جيم، ومن هذول الطلاب اللي شفتوهم اللي جايين السكولرشيب همينا شنو اللي احسن ابلكيشن هم سووها وكذا، فاتمنى انه استفاديت بيها وراح احط الختاميه القصي انطلق. عبيد انا اشكرك. يعني بالنهايه طبعا هي الحلقه كانت بالنسبه لاوقاتنا نوعا ما متاخره، حاولنا نغطي اكثر ما يمكن من المؤتمر، يمكن ما قدرنا كلش نتوسع بارائنا وما قدرنا نحكي اريحيه عن كل فيتشرز وكل صغيره وكبيره بسبب يعني ضيق الوقت وما عندنا فول فيو على اللي الاشياء، يعني الحمد لله ننتظر احنا اكثر فيدباك ونشوف شنو اللي صار، وواحد يحاول بالمستقبل إن شاء الله أنه ينطي أكثر رأي عن اللي يصير، ويمكن إذا نزلت المنتجات ويعني هاندز أون وشفناها بإيدنا ممكن واحد ينطي واحد رأي أكثر عليها بالمستقبل إن شاء الله. إن شاء الله الحلقة نالت إعجابكم كحال الله كل الحلقات مثل كل الحلقات اللي راحت، وأتمنى إن شاء الله رب استمتعتوا بالحلقة. أشكر كل الشباب أجين اللي كانوا دائما يسألون يعني بسبب الغياب اللي صار، وإن شاء الله نحاول قدر الإمكان بالحلقات الجاية أكون متواجد يعني as much as I can، وإن شاء الله يا ربي يعني الحلقات الجاية نقدر نغطي أكثر من الفيتشرز بخصوص المؤتمر هذا. أشكرك دانر حبيبي، أشكرك أنمار على التغطية الرائعة اليوم اللي غطيتونا، جبت لنا هواي أشياء نحكي وما نحكي عنها، وأشكركم على المتابعة شباب، تابعونا على again إنستغرام تليجرام، موجودين على الفيسبوك، اسمعونا على البودكاست، قيمونا إذا تحبون، انطونا نجمات يعني مثل ما أنتوا كثر ما أنتم مستمتعين، يا ريت تقيمونا على كثر هذا الاستمتاع بسماع الحلقات، هذا التقييم قد يفيدنا ويصعد الرانك مالتنا بال يعني بأبل ستور وإذا عندكم أي ملاحظات أجين لا تنسون تعرفونا تعليقاتكم على التليجرام، موجودين إحنا هناك كثير من الشباب يتفاعلون، وبالخدمة احنا ان شاء الله دائما، وسلامتكم. شكرا جزيلا مرة ثانية شباب. يا الله يسلمك. ماشي الله يسلمك. طبعا باسم همنا علي خطايا همنا، هو كان يقول لكم انه يسلم عليكم وهمنا يروح، بس كنا نحكي هاي وصارت عنده ظروف وكان لازم يطلع على السريع، فهو همنا دي السلام عليكم ودي اشكركم. يا قول بعد هاي سيو، نشوفكم بالحلقة الجاية. على الأغلب راح تكون أخبار E3. So yeah, bye bye. يلا هاي تصبحوا على خير. سلام.